حياكم الله شباب، معي الشيخي من آيس كافيه، نقدم لكم الحلقة 150 من برنامج البودكاست الأسبوعي. وطبعا هواية تغييرات صارت مثل ما تشوفون. أول شيء يمكن لاحظتوا الصوت تغير، حسنا من الكوالتي وهوفلي راح تبقى الكوالتي إنه هيجي زينة أو هيجي أحسن من قبل يا قوسين. وثاني شغلة راح نضيف فقرات جديدة، راح نحاول إنه نضيف فقرات جديدة ونجربها فترة، يعني فقرة تجريبية، ونشوف إنه إذا ضبطت وحبيتوها نستمر بيها. ثالث شغلة أحب أعلن إنه قصي الشيخ لي هسه صار رسميا واحد من مقدمين iOS كافية. فطبعا بداية أحب أقدم دانر كيفي. هلو. أنمار عبيدي. مرحبا. وقصي الشيخ لي. لا شباب شكرا على المفاجأة، على تواصل وياي وكان مفاجأة جميلة جدا. حلب يعني واحد مليون ويا شباب. بالضبط 1 مليون دولار بالضبط. وقصي طبعا قال ايه ترى الودي يحكي ترى ايه ظني للمنتخب ما عليك طبعا لسه خوش اول حلقة منه خطايا الولد كمل حلبه ايه ارجع اخوي ارجع اقطع دود واي سوري. فيا علاوي فاجئني انه اتصل علي وقال لي خلاص اريدك من ضمن يعني التيم تكون بصوره دائمه. يعني خبر جميل ومفاجاه بصراحه، تفاجئت. والشباب يبدو يعني عجبهم الحلقه وكانت الاراء، يعني اقصد الحلقه اللي مره سجلت بيها وياهم قلت اراء، وكانت الاراء ايجابيه. سمعت اراء ما أعرف ليش. لا لا يعني بس بعد عراء. هاي عراء عراء. قصايب عليك أول حلقة. ما اتفق لي هيك. ظهر بودكاست ما فهم قصدك إنه. إيه كمل. يا ف يا أم إنه. يا هو اللي صار إنه سوينا شو اسمه، يعني إنه مثل ما تعرفون سوينا حلقة تجريبية ويعني حبينا المواضيع اللي جابنا إياها. قصي اليوم شغلات هواية، انه مثلا ركز على الساينس والتكنولوجيا وشغلات احنا عادة مو كلش ركز عليها، وبنفس الوقت هو عنده يعني دائما يعني حب الاطلاع وانه يشيك ويفوت ويقرا وما ادري شنو هذه، فكلش يعني انه يعني حبينا مات الحماس. وبنفس الوقت هو طبعا عنهم من انه يعني اكثر الفقرات الجديدة او كل هالفقرات الجديدة اللي راح نجربها من صراحة من اقتراح قصي. فاذا خربت يعني اذا ما طلع بالحلقة دي بتعرفون ليش. يا بالضبط عرفت الصوت شو زين علي يا جماعه. اذا اختفى اي اس كافيه هم نعرف الصوت شو كل شيء، اي شيء صار من هالفتره 10 سنين اللي قدام هو بالضبط بالضبط. فعلى العموم طبعا كلش فرحانين انه تويانا قصير وجديات، نتمنى يعني انه تكون يعني حتى تونس ويانا بكل الحلقات وهذه، وان شاء الله ما نضوجك ان شاء الله. لا ما يساعد مرات احنا نضوج الناس زين. فنبلش طبعا احنا كاول فقراتنا مثل ما تعرفون كمواضيع ابل. فاول خبر انا بالنسبه لي يعني احكي بيه ما تص ثاني، يعني احكي بالمايك وصوته حلو، اللي هو الاي او اس 10 الببليك بيتا نزل الثالث فيرجن. ويعني ماكو مضافه ما ادري، انا بالنسبه لي ما شفت شيء شغلات جديده ضافوها، بس اللي نضاف هو شويه ايموجيز اي ثينك. والايموجيز نفسها قسم من عدها ابل غيرت من عد بالشكل مالتها، صارت مور ان ديبث هيك مور 3D، يعني ما ادري شكلها صارت مرتب اكثر من قبل شوي، بها شادوز بها ترتيب اكثر الالوان هذه. قبل كانت يعني هيك يعني تقريبا بس صفرة، تعرف شلون ما بها الشيدز والهذا احساس ال 3D قصدك، يعني مثل احساس 3D اي، يعني هو ما حتى اذا تذكرون ما راح تفيد. اخذ لكم سكرين شوت كان عجيبة. فانه هاي الفقرة انتبهت عليها، شالوا الهابتك فيدباك لما تقفل التليفون، حرامات كانت قبل اني لا كان حلو انا حسب افتهمت هي كنت كلش احساس حلو، بس الظاهر ما ادري يصرف كهرباء يصرف باتري هواية ما اعرف، بس شالوا هو كلش صار ستيبل شو اسمه الجهاز كله صار ستيبل، يعني شغله انتبهت عليها لأنه هواي مثلاً كانت صارت عندي glitches وهذه، بس لسه صار أرتب المات يعني إنه لما تفوت على القوائم تقلب هذه سخذ سكرين شوت. قبل كانت لما أدوسه سكرين شوت يطلع لي شو اسمه يطلع لي هاي مش هاي مش سكرين شوت، هاي سكرين شوت هاي تزيت الموجز يا ها ما أدش داسه بروحي شو تقدر أخذ سكرين شوت من البداية بس ضاب المالتي تاسك يعني زبل. المهم ف يعني السكرين شوت مثلا تاخذه مثلا يطلع لك مال سلايد تو تورن اوف لو باور اوف زين ما ليش في الجلتش هاي فوايد جلتشز عدلوها بس الصدق صار ستيبل يعني الجديات اللي عاجبه ينزله نزلوه حتى تو بالنسبه لكم يعني لا تريدون تنزلوه. بس اكو شغله انه اقدر اقول لكم عليه يعني انه رسميا الاي او اس 10 فمنازل فمثلا يعني انه يعني ابل ما نزلت فاذا مثل عندك صار مشكله بتليفونك يعني بمعنى ابل كلش مسؤول يعني حتى اذا مثلا عطل صار وهو مو سوتش اي او اس 10 بس مثلا يعني خلينا نقول مثلا كاميرا وقفت او دقمه خربت زين وتروح ما يقدرون يسوي لك شيء لحد ما شو اسمه يعني ترجع الاي او اس 9 يلا يعني حتى اذا ترجع الاي او اس 9 هم ما يساعدوك زين انه بعدها مو اوفيشال فانه يعني خلوها باكم اذا تسوها بس قلت لكم الرنيس كلش ستيبل انا كلش حابه اي لايك ات زين انذر وورنينج علي بس اريد اسالك شغله صغيره اللي انت قلت حتى اذا رجعها الناين هم ما يعترفون بيه بعد خلاص لا لا لا لا لا شنو قبل شنو نزل اندرويد زين اذا اقول ما كيتش يا بالك كيتش لا لا مو هالدرجه بالضبط بالضبط مو لا جل بريك مو هيك بالضبط مو هالدرجه مو هالدرجه شو اسمه الدكتاتوريه يا بس هو استن ميسل لانه باعتبار انه بعد ما نازل كله هو اي ثينك اصلا لما تنزلها من الموقع الرسمي كذا اصلا ضمن هاي شايف الريدمي اللي بالبدايه يطلع كذا يا كل الكابه ترى هذا بيت ترى مو لعبه لك بالضبط يعني لا تموت تخربه وبعدين تبكي وتقعد تقول تحشى على ابل بس اكو شغله في فقره مهمه اذا عندك يعني اذا حتسوي ابجريد للاي او اس 10 وقبلها يعني تاكد تسوي باك اب اتليست على الكمبيوتر على الاي او اس 9 لانه اذا سويت ابجريد وسويت باك اب بالاي كلاود او على اي تيونز زين راح يسحب الباك اب مال اي او اس 10 بحيث اخاف اذا ترجع للاي او اس 9 وتريد ترجع الباك اب ما راح يشتغل لانه الباك اب ما راح يتعرف على الاي او اس يقول لك يحتاج نيو فيرجن نيور فيرجن زين فاي غمينة واحدة من الشغلات خلوها ببالكم بس يا اي لاف ات انا يعني لا اريد ارجع ولا هاي اصلا حتى ما عندي باك اب حتى ارجع له شوف كلش كلش ريسبونسبل اني بهالشغلات رهيب اي بالضبط يا انت خلص انا شايف قطعت خط الرجعه بالضبط يعني اي بورنت اول ماي بريدجز هيك فاك ات ف يب انا هذا اول خبر بالنسبه لابل ما عندي فتو منو عاجبي مانو حكينا شو يسمونه مانو حكينا على موضوع الابديتات واي اس 10 وهالسوالف اكو ابديت هسه نزل 9.3.4 كاتبين انه شو يسمونه سكيورتي امبروفمنتس وكذا امبورتنت سكيورتي امبروفمنتس هواي مواقع قاعده تكتب انه هذا الابديت سد الثغره مال الجيل بريك اللي نزل وكذا على الفيرجن اللي قبله فهذا بس بالنسبة لي good news بس شايف من نوع خايف أقول good news وأحس إيش راح يصير ثورة يقتلوني بس بالنسبة لي أنا شو good news ما أنا كل شيء ما صورك واحد يهتم بعد جيل بريك إيه خربت يعني ما أدري I don't care يعني يا إنه ذا سدوا ما سدوا يعني إحنا ما راح نعيد الموضوع يعني تعرفون اللي متابعنا من زمان يعرف رأينا بالجيل بريك بعد يعني ما أنا داعي كلش ما أنا داعي اصلا كوميونتي جيل بريك ترى كلش يعني اقل من زمان يا بالضبط بالضبط يعني كانت كوميونتي كبير ترى بذاك الوقت كان عندهم كونفرنس ايش قد ما كبير لا هم لا ترى بعد بس ما يجون ليش خمسه شاف طيب من نعم بدل ما كانوا يسووها بمسرح هسه يمكن يسووها بقاعه مال مدرسه صف مال مدرسه بالضبط بس شنو رايك بالموضوع مال جيل بريك والسوالف وكذا انا برايي اعتقد كان يمكن نسبيا قبل الجيل بريك كان له يعني مور اور ليس كان له احتياج من فئه هوايه من الناس انه انا اريد نوتيفيكيشن، انا اريد ما ادري شنو، اريد اسحب سلايد من جوا من فوق. هاي الامور كانت ناس تفتقدها، وكانوا الناس يشوفون انه اول اندرويد عنده حركات معينه وابل ما موفرتها. اعتقد بمرور السنوات يعني اعتقد من اي 7 وانت صاعد اكو تغييرات يعني رهيبه صارت بالاي او اس، بحيث صارت الناس انه قبل كانت انه ما اقدر ادخل على الجبريك يعني شيء رئيسي عندي، هسه صارت انه لا يعني هواي امور صارت عندي هسه متوفره وما اريد اوجع راسي بالجلبريك ومشاكله وكسع ريبوت وعلق وهذه. ف وعندي اوبشنز مقبول جدا الى حد ما بالاي او اس 7 و8 و9. فاعتقد الناس متجهه باتجاه انه اصلا خلاص خليني بعد اني احدث ومأمن نفسي، واغلب الاشياء ابل تبذل المجهود حتى توفرها لكل الناس. فيا واي نوت. اتوقع يعني حتى السوالف اللي باخر فتره صارت مع الهاكينج اللي صار على الاي كلاود والشون السبارك اللي صار بكل العالم، مال انه السكيورتي والمسكيورتي والبرايفسي خلى مجتمع الجيلبريك كل شيء قل، لان يعني انت بالنهايه تشغل شلون ان اوثرايزد شو اسمه ان اوثرايزد سوفت وير او ابلكيشنز او تعديلات على السوفت وير مالتك الاصلي. ف يعني هذا كله اتوقع كلها ساهمت انه هو كوميونتي جيلبريك نفسه يبلش يوقع، واوريدي هسه هو وقع خلاص. طاح. ف باي باي. بالضبط. يا بالضبط. يا فزين بعد اكو خبر عندكم على ابل قصي؟ اوكي. او انمار نروح انمار روح. انا جديد طلع هالاسبوع، ابل طلعته على الايباد برو. شلون اشعل الموضوع من جديد؟ احنا دائما نتناقش فيه اللي هو انه هل الايباد برو يصلح كبديل للكمبيوتر او لا. هم كان اصلا هذا الهدف من هذا الاد. سأنزل لكم اللينك والمتابعين أكيد ما أعرف إذا شفتوا أو لا. شو اسمه الآد هو عبارة يقول لك what a computer can do. ف يقول لك إنه إحنا عندك كيبورد، عندك شو اسمه الآيباد برو تقدر تشتغل عليه الشغلات اللي تريدها. تخيل شنو الآيباد برو تقدر ممكن تسوي عليه بدل الكمبيوتر وهيك شيء. هسا إحنا راح نرجع نفس الموضوع اللي هو دائما نقوله، هل التابلت راح يحل محل الكمبيوتر؟ ترى اللي دا يتساءل هذا السؤال واللي دا يريد إلى جواب ترى ما حد حيقدر يجاوبك. أنت بالنهاية اللي أنت تجاوب نفسك، أنت حسب استخدامك لل شو اسمه لل يعني شلون أقولكم لل أنت الجهاز نفسه، سواء الكمبيوتر أنت تستعمله استعمال بسيط كأوفيس وورك كطالب كهاية، ممكن يكون التابلت بديل لك. اذا انت تستعمل استعمالات قويه او لا وتريد فشي بروفيشنال، تستعمل مثلا برامج تصميم او برمجه او غيرها وغيرها، اكيد طبعا التابلت ما راح يكون بديل لك. ف بالنهايه دائما يعني شفت اخويا مثلا على البلوجز والهاي صار الحكي انه هل ممكن احنا خلاص نتخلى عن اللابتوبات مالتنا نشتري ايباد برو. ترى بالنهايه انت اللي تقرر، انت حسب استخدامك تشوف وضعك وتختار. ف بالضبط بالضبط، لانه اذا انت مثلا شغلات البرمجه والكذا لحد هسه ماكو هالسبورت الكلش قوي بالتابلتس والهاي، اذا والله انت شغلك كبزنس من ناحيه وورز وباوربوينتس وكل هاي السوالف، فالتابلتس بالنسبه لك جدا ممتاز اصلا. فاذا شغلات حتى اديتنج خفيف ترى هم من التابلت ممتاز، يعني عندك الاي موفي مو مقصر. اذا شغلات موسيقى خفيف والله حتى لو شوية ديب وكذا الجراج باند يعني همين ممتازة النسخة مع التابلت. فهي هاي راح تصفي الموضوع حسب الشغلات اللي تحتاج. يعني انت القرار كل واحد بإيده، يعرف كل واحد استعماله ويقرر. ماكو يعني لانه هواية يعني شفت ناس ده تسأل خلاص انه احنا نعوف اللابتوبات، ما حد يقدر يقرر الا انت. هاي يا اكثر الناس ما يحتاجون لابتوبات عند السور. اغلب الناس كل شيء لا يحتاجون يعني انت ما تفكر بها انفستمنت. خلينا نحكي احنا على الماك، مو على يعني انه الويندوز بي سي مثلا. عندك انت يعني الماك مثلا يعني ارخص شيء قد 900 دولار اللي هو مال الماك بوك اير 11 انش. زين فانت لما تفكر بها طبعا ما انا مدى احسب الديسكتوب يعني مدى احسب الماك ميني زين بنحكي على اللابتوب فانت لما بدك تشتري هيجي يعني انفستمنت تقدر تشتري مثلا ايباد برو ب $600 وراح مثلا راح يكون كلش كافي بالنسبه لك زين بالهوايه استخدامه زين مثلا يعني اذا انت حتى طالب مثلا عندك تريد تستعمل للدوكيومنتس وورد وما ادري شنو هذه هي طبعا ايباد اشتريك وياها كيبورد واستعمله اخاف وسهل والباتري مالته زين وبنفس الوقت تقدر يعني انه تستعمله مو بس بالهاي يعني تستعمله كتابلت عادي تعرف شلون بينما تطلع على ستون اتوقع مثلا ما ناشر يعني ما شو يستخدم اذا برامج يعني انه كومبلكس تكون مثلا طبيه او هاي ولا حتى كنت تذكر هذا شو اسمه الهيومن اناتومي او شو اسمه كان هذا ادري اي هيومن اناتومي وكتب لا بالعكس انا هاي السوالف افضلها على ايباد اني استعمالي لللابتوب فعليا ايه اخر فتره ممكن ينحصر بايباد برو يا صح. فانه هوايه كناس يعني جديات الايباد برو كلش مناسب بالنسبه لهم زين واذا الشاشه يعني 12 انش يعني هو الكبير الايباد يخبر متك رهيب جهاز رهيب يا حتى التسعة رهيبه 9.7 يا دوت يا دوت اجهزه تموت زين الصوت مالته رهيب حتى اذا ضجت تفرج لك فيلم هم يعني الشاشه الشكشك والسماعات هم يعني مالته رهيبه بحيث والدايناميك ساوند والهذي فانه يا طبعا زين صحيح هم اكو شان اد جديد ابل نزلته اليوم نزلته جيس نسيت اسمه اللي هو اسمه The Human Family اذا تفوتوا على apple.com راح تلقوه سهو يعني قدامكم يعني بما معناه انه يطلع لك انه صور يعني ماخذيها صور فيديوهات شورت فيديوز ماخذيها باستخدام الايفون طبعا زين يطلع لك يعني الدايفرسيتي وال يعني يعني طعن اكيد يعني مثل ما تعرفون يعني ابل كلش هيوج على الهيومن رايتس وهو حتى تيم كوك هو يعني هو از ان اكتيفس زين اي ثينك يا هي از ان اكت زين وابل دائما يعني عندها الكواليتي والدايفرسيتي كلش تركز عليها هذه حتى من ناحيه يعني البيئه والهذه وايش شغله تركز عليها بعيدا عن التكنولوجي زين فمنزلين يعني الفيديو والصور وهاي يعني طلع لك انه من كل يعني مو كل يمكن يعني الاغلب الفئات المجتمع مثلا يعني تلقى المسلم تلقى الاسود الابيض يطلع لك حتى انه يعني الجيز والليزبيانز والهذه ال جي بي تي كوميونتي طلعوا لك اياه ويعني انه كل ده يقول لك انه هو احنا يعني we're all humans هي هذه الفكره من الاد the human family كلش مرتب الاد انا عجبني يطلع لك بي ناريشن ما اعرف صوت منه هذا اللي مسوي بس شو رايكم الشغله رهيبه كلش مرتب الفيديو انا عجبني لا فشي هو خرافي صراحه خلونا نشوف هي ابل معروفه بالاعلانات اللي تنزلها يعني تنزل اعلان هو هذا يعني اي واحد يريد يسوي اعلان يشوف هذا الاعلان ويشوف شلون سوى حتى هيك فشي ايدل انا اذكر مره من مرات سوري تحكي على اذكر مره من مرات سامسونج سوت اعلان جابت بيه طفله بالاعلان ما ادري اذا تبك لحظه ولا نفس الطفله اللي كانت جابتها ابل في اعلان سابق يعني اذا الناس قالوا يعني يعني شنو سام يعني بس هاي الطفله قاحت جهاز يعني ما في كوبي بيس خلي اخذ بنتي يا ف خلينا نشغلكم مدعمينا هاي دبل ايجنت بالضبط دبل ايجنت تلاقيها بالاتحاد السوفيتي ايفن ذو هو بعد ماكو دازنت اكزيست شو اسمها هاي الشركه اللي تقلد ابل هولي لا مو هولي يا هي انسى شاومي شاومي شاومي هي بالاصل هناك يعني هي الاصل بالضبط زين فا anyway خل نشغلكم الإعلان وحتى إنه تسمعوا الناريشن يكونش حلو الناريشن مالته. I note the obvious differences in the human family. Some of us are serious. Some thrive on comedy. I've sailed upon the seven seas and stopped in every land. I've seen the wonders of the world. Not yet one common man. I know 10,000 women called Jane and Mary Jane. I've not seen any two who really were the same. mirror twins are different, although their features jibe, and lovers think quite different thoughts while lying side by side. I note the obvious differences between each sort and type, but we are more alike, my friends, than we are unalike. We are more alike, my friends, than we are unalike. رهيبة. طبعا داقرة هسه داقرة هسه الوردز الوردز هي اسمها المرة اللي يعني كاتبتها بالأصل هي مايا أنجلو. هاي واحدة من يعني هسه داقرة عليها هي she's an activist وshe's a poet همينة شاعرة زين. طبعا هي ماتت بال 2014 زين. بس هاي ماخذين يعني مقتطفين عندها انه يعني من الكتابة مالتها ومسويها. بس هسه ما اعرف منو الناريشن صوت منو مسويها بس حلو حتى الصوت هو يعني ما ادري انه ببدايه كان يعني تلقاها هسه بالكومنتات باليوتيوب الا ما تلقى واحد سأل هذا السؤال واحد مجاوبه يا دود ابل من اي فيديو تنزله راح اسوي على ديسيبل بالكومنتات او صح رهيبين انه هيك يا نو هيك بس نو كل مره كل ينزل فيديو هيك مو بالسيتنجز يقروها نو يسوي ديسيبل زين. فكلش كلش حلو الفيديو يعني حد راح اخليكم اياه طبعا بالديسكربشن او بالش اسمه بالنوتس مال البودكاست مالتنا حتى تتفرجوا للفيديو يعني انتم يعني سمعتوه بس هسه تقدرون هم تشوفوا طلعوا لك شو اسمه الصور والفيديوهات كلش حلو الفيديو زين. فانه يدد رهيبين رهيبين يعني الماركتنج تيم مالتهم والشغلات مال يعني الكوميرشلز والهذه الادز اللي نزلوها رهيبه رهيبه يعني صدق gives you chills يعني يب. فعلى العموم what else قصي I think عند بعض المقتطفات الأبلية ها اوكي لحظة اسمه ريتشارد دريفاس هذا اسمه اوكي لقيت الاسم اقول لك هذا ممثل يا طلع فيلم امريكان جرافيتي طلع بامريكان جرافيتي وجوز فيلم جوز مش ما اتذكره انا شايفه هسه ادزكم صورته. المهم يا تفضل حبي قصه اي عمري يعني اكو كم خبر خلال الاسبوع اللي راح بحول ابل اكو كان التحديث نزل لل طبعا نسخه المطورين اللي نتكلم عنها التحديث نزل لاي او اس 10 من ضمن التحديث اللي نزلت بحدود ال 100 ايموجي جديده كانت اكو فلسفه يعني بيهايند ان خلف هذه الايموجيات الفكره كانت انه اعطاء مساحه اكبر للمراه وللمهنيين وللاعمال لانه قبل يبدو الناس كان عندها انطباع انه اكثر الايموجيات اللي موجوده يعني بالكيبورد الأصلي مال أبل أكثر إيموجيات الموجودة يعني شوية ذكاء يعني شلون ذكورية أوكي فهسه صار نوع من التنويع ضافوا مهن ضافوا نساء ضافوا يعني ينطون انطباع أنه يعني this emoji for everyone مو فئة معينة هذا واحد من الأخبار. الخبر الثاني اللي العلاقة بأبل أيضا هو أبل طلقت تحديث تجريبي للواتش أو إس يبدو التحديث الواتش أو إس 3 أي طبعا لا زالت نسخة ديفلوبر فاللي عنده ساعة وريد علي جربتها حبي مو بابليك بيتا بعده بس الديفلوبرز يا yeah, ماكو بابليك بيتا صحيح بعد اكو طبعا الخبر اللي هو مفرح لكل الناس اللي عندها ابل تي في نزل ابل تي في ريموت نسخه جديده يعني محدثه ومطوره رهيبه بحيث تقدر انه تتحكم بالابل تي في بصوره افضل كثير بحيث تقدر تستخدم حتى سيري تقدر تكتب تقدر يعني سهل عليك امور الكتابه افضل من انه بدك تتنقل بالريموت يمنى ويسار يعني يمنى ويسرى كل شيء انت عندك ابل تي في قصي اي رهيبه. والفكره انه تقدر رهيبة. حتى تشغل الابل تي في بيها, يعني مو انه لازم بالضبط. تكون يعني مثلا تفتح الابلكيشن بس بالضبط يشتغل و... نص الشاشه عندك يا براحتك يجي تتحرك اسهل. بس ما جربت بالالعاب هسه ولا خطرت ببالي وأني ما جربته, بس يعني كان أكو حديث على أنه المطورين يعني بعد ما شافوا النسخة اللي نزلت على الآيفون قالوا أوكي خلي, يعني يبدو حيكون أكو اتجاه باستغلال ماكو المتحسسات اللي موجودة بالآيفون اللي هي يمين يسار فوق تحت. طبعا المتحسسات رهيبة وعالية وقوية كلش, يبدو أفضل من اللي موجودة بالريموت. فيبدو حيكون اكو توجه بالفترة الجاية من ناحية استغلال الايفون باللعب على الابل تي في. يا بس المشكلة راح تكون شغلة راح ما حتكون برايمري, راح تكون اوبشنال لانه ما يقدرون يسووها برايمري. يعني حتى الجويستيكات ممنوع انه انا نزل لعبة او ابلكيشن يعتمد على الجويستيك, واي اسيوم الايفون همينه راح تلحقها لانه احتمال انا عندي بس ابل تي في ما عندي ولا ايفون ولا ايباد ولا اي شيء بالبيت, فما تقدر تستخدمها از برايمري ثينك. فهي هاي فما ادري. انا جربت السيري, السيري بي رهيب, ال شو اسمه الريموت مال ابل تي في الاب نزل دود رهيب بحيث انا من نوع ايش دادوسه, وهذه لما احكي وياها ما ادري كلش اي لايك ات اكثر من ما ادري مالي مو كل شوية يعني ما أريد أقول إنه لا أفضل أحسن بس... من الكيبورد. لا أحسن من الريموت مليون مرة. تعرف ليش؟ على متسبب صغير, الجزء التراكينج وايد كبير, براحتك تتحرك. دحكي على سيري ما سمعت هاي الجملة ما أدري ليش بالضبط. بس التراكينج عندي سيري ليش تذكرني بالضبط. أنا هو تبي يتعلق ده أقول يحكي هذا إيش فيه وأنت شو مش مدري ليش زي خطير. انا اقول لك يا انه الجزء التراكنج كبير, وبنفس الوقت تشتغل ال 3 دي تاتش, ما اعرف اذا تدرون ولا لا, بس يشتغل 3 دي تاتش بالهاي بحيث تقدر تسوي شغلات. بس صار كلش هيك راسل يجي اخذ التليفون واشغل الدراما. يا يا اي لايك ات. ذكرتني بنتي من الفرج وقامت خلت طفي من يمي. ف يا اي لايك ات. الشغله الوحيده اللي ما عجبتني هو الريموت شو اسمه الايقونه تو كلش جنريك دوت عبالك اي واحد. هي حلوه بتسوي. لا هي كلش حلوه بس اللون مالتها اللون الرصاصي كله ابيض كان صارت احلى, لانه هسه مثلا اساني خالها بحيث ضايعه عبالك بالهوم سكرين مالتي زين, والايقونه مال ابل واتش وحده الواتش بيها بيضة او افتح لونها وهاي لونها رصاصي فشويه مو كلش ما ادري جوز يعدلوا هاي نيفر نو. بس هذا بس هذا يعني كومبلين واحد, بس الباقي كل شيء يشتغل يعني سيمليس اكسبيرينس. ياب كول كول شيء زين. الريموت القديم صار اسمه ايتونز ريموت يا بس هو بعده يشتغل على شو اسمه اي بعده يشتغل على فورث جن, يشتغل على الثيرد جن, وهذا الجديد هم يشتغل على الثيرد جن والفورث جن, ويشتغل على iOS 9 وعلى iOS 10 يعني ماكو تحديد which is nice. والله يا يا يا حتى اللي عنده iOS 9 هم يشتغل عليه. ترى انتم مو كلكم عشان ها والله تكلكم عندكم iOS 9. لا ده يعني مو والله استغرابيه كانت يا ها او يا اوكي زين نحاول لا ستوب دود فورجيت ات بالضبط يعني نحول يلا اخبار تقنيه ثانيه غير اللي قاعد يصير كذا. سامسونج يمكن اهم خبر صار خلال هذا الاسبوع كذا مؤتمرها طلعت سامسونج جالكسي نوت 7 اللي هو ذا سكسسر افتر نوت 5 و6 ماكو. طبعا الهدف كان اول شيء خلينا نبدي من ناحيه الرقم, الهدف كان انه يوحدون الارقام كانه من اللي فهمته اني, فتكون كليتها انه ماشي على نفس الرقم والكذا ويكون مشابهات للشغلات اللي موجوده بجالكسي 7 اللي عفوا شو اسمها هذاك اللي مالتهم التليفون مو النوت الصغيرون يعني العادي جالكسي اس يس تمام. فانه يكون مشابهه فعلا هي مشابهه هوايه لها. منو شاف الخبر عليها وكذا لو يب. بس يا كل مراجعات اوريدي نزلت على اليوتيوب شباب. يا بالضبط. شنو شنو لفت نظركم اكثر شغله هسه ايش اسمه الاي ار اس اعتقد سامو اي ار اس كلش شيكه صراحه كلش نايس. طبعا الايرس يحكي دانر الايرس هي انه تفتح التليفون باستخدام العين يعني كانه تنفتح الكاميرا الاماميه تاخذ عينك للمحه بسيطه يعني بسيطه وتفتح التليفون بدلا من انه تفتحه بالبصمه. طبعا البصمه اوبشن موجود لا زال والفتح من خلال القفل انه تطبع الرقم هم موجود بس هذا اضافه كاضافه ثانيه يعني. الحلو بالموضوع انه فكروا بيها من ناحية انه مو انه بس تباوع على التليفون راسا يفتح لك كل هذا لان يقول لك على مود تروح تشوف النوتيفيكيشن فتدوس الدقمة على مود الايرس اذا ردت يعني او تستخدم مثل ما انت قلت البصمة وغيرها وكذا. يمكن هذا كان اكثر شغلة بصراحة اللي في نظري والموضوع دي شغل كل الزين. بس اذا تسمح لي اقاطعكم هسه الهدف يعني هو كان حتى أنا قريت هواية تقارير عن هذا الموضوع. الهدف حقيقة من وضع الايرس ريدر أو الايرس سنسر بالجالكسي جالكسي نوت 7 هو مو على مود تفتح التليفون لأنه حتى يعني هو واحد من الاكسيكيتيفز قال أنه أكيد الناس كلها راح تفضل تفتح التليفون بالبصمة which is the convenient way والطريقة الأسرع. لكن اللي راح يصير اكو انه راح يكون في شيء اسمه سكيور فولدر او ما ادري سامسونج بسميته فشي اي ثينك لهم تسميه راحت من بالي هسه تقدر تحط بها فايلات تقدر تحط بها مثلا دوكيومنتس مالتك هاي ما تنفتح عن طريق الايرس الايرس ريدر. هذا الشيء طبعا كلش حلو وكلش نايس كتحديث جديد بالسكيورتي بس اكو شغله المجال الايرس ريدرز كله بعدها فتشي جدا بسيط وبعدها فتشي ترى مو كلش اكيرت وحتى اكو شركات ابحاث يعني شركات ابحاث مال هي هذا الموضوع مال الايرس ريدرز اللي هي اصلا تسوي مال البنوك وهيك شيء تقول يعني بعد ما وصلت المرحله انه احنا نكون 100% سكيور 100% يكون اكيرت انه نحطها بالتليفونات. ف بعد فشي خلينا نقول a first step أو a baby step بهذا الطريق. بس أنا صراحة كلش متأمل إنه هذا راح يكون البداية مال الجسم مال يعني مال إنه تصير عندنا الايرس ريدرز موجودة بكل التليفونات. فهذا الشيء كلش حلو بلشت سامسونج ما أعرف إلى حد الآن يعني هي طلعت عندنا شلون first looks طلعت عندنا شغلات إن تقدر تشوف عشان يشتغل التليفون وهالسوالف لكن ريفيوز طبعا بعد لين ما نزل. لا اكو ريفيوز كم ريفيو موجود هسه نازل باليوتيوب شفته قبل يعني اول ما عنه على شو اسمه عنه على التليفون انه شفت اكو ريفيوات نازله فانه اكو ريفيوات هسه موجوده بالسوق. انا قصدي ريفيوز على الايرس ريدر نفسه الايرس ريدر مقارنه بالايرس ريدرز اللي موجوده. ها اوكي الحلو انه قالوا عساس اكون بي في شيء علاقه بالنايت مو نايت فيجن بس انه حتى بالليل يشتغل مفروض زين المفروض اعتبار الضوء قاعد يعكسها على وجهك. ها اوكي الضوء اللي جاء من الشاشه يا يعني اعتقد لازم يقولها في التصريفه من غير انه تفتح الموبايل يعني مثل ما قال انمار مثل ما يبدو الشركة وضحت أنه فعلا هي الفتح بالبصمة ماكو أسهل من عدها أفضل من هذا الموضوع لازم يقولها في التصريفة أو يربطوها ما أعرف شنو يربطوها بحيث أنه فعلا تسوى الواحد يستخدمها يعني constantly أنه مو فترة وبعدين option وبعدين طفي. أي يعني أنا أخاف من ذني الأشياء اللي طلعن اللي هي أنه واحد خياله هي هذا الgolden key مال الشركة مال هذه السنة بعدين بعد فترة شوف ما أحمد يستخدمها تعلسها يا يعني أزعل على ذني الأشياء. أنا صراحة عجبني إنه هم الأورينتيشن مال هذا الفيتشر ما كان إنه حتى تفتح التليفون لأنه فعلًا ترى ما تفتح التليفون يعني تتخيل أنت كل شوية حاط التليفون على عينك وهاي يعني وأكيد حتى كسرعة واللي عنده نظارة وهذه تختلف بالضبط بالضبط. بس هم يبرروها أنا حتى التبرير شو علاوي؟ أقول كذا إذا تبكي أنا ما تقدر تفتحها يبين. مليوصة إلى بنيش مليوصة الكحل ماله احتمال. تمام من يشوف يمسح الديليت يسوي التي فوق منو هذا؟ This is not you. يجي يطلع لي تطلع لي مسج رسالة This is not you. Narrated هو هذا نفسه. All this point will self destruct. بالضبط I will delete everything. أنا وقرأت إنه أكو حتى تلبيحة للعدسات إنه إذا لابس عدسة ننزعها قبل ما تأخذ. يا شوف بعدها بعدها تكنولوجيا مال يعني شو أقولك مو ماتشور بعدها بعدها في دورة تطوير. الحلو مسوينها إن جود واي يعني مو كلش خلينا نقول ريتارد يعني شلون بالريفيوات البسيطه اللي شفتها وكذا والاستخدامات مالتها عادي يعني تشتغل طبيعي يعني هو اكيوريت شغاله ومضبوطه بس يحتاج يقولها طريقه الاستخدام الامثل اللي انه انت على طول تستخدمها يعني هسه احنا تقريبا ما بينا واحد ما يستخدم البصمه باليوم كميه مره زين لانه تعتمد اليوم انت فتحك التليفون على البصمه مش قاعد حنعتمد على العين مثل ما قال انمار هي ما راح يكون فتح التليفون بالعين هم برروها بمساله انه اعتقد مثل سووا مثل الاستوديو خاص بسامسونج يعني فولدر خلينا نقول تخلي به صورك والطريقه يبدو اللي تفتح بها هذا الاستوديو هو بهذه نظره العين ما اعرف شنو الفرق اي بس ما اعرف شنو فرقه عن البصمه يعني شنو الاضافه عن البصمه يعني على خير اوكي ممكن تفتحها بالبصمه نفسها ممكن تفتحها بالآيرس سنسر فيعني هي شوف إضافة سيكوريتي حلوة بس يعني حتى مثل ما أكد علي على الحكي هاي يعني بعدنا بيبي ستيب بعد فشي جديد ما تعرف شنو التوجه مالته وما نعرف مدى الأكيوريسي مال هذا السنسر لأنه أنتوا أكيد شايفيها بالبنوك السنسر ترى مال الآيرس يكون فشي كلش مهول وفشي يعني صدق يحتاج تصوير ليش البنوك الحدود مطارات وهاي مطارات بالهاي فيعني هذا السنسر الموجود بالتليفون بعدنا ما نعرف مدى دقته هل توصل لهيج دقه لا فيعني بدنا نشوف بعدنا غير شغلات الايرس اني اكو شغلات عجبتني بالجالكسي نوت اني عجبني النهج اللي ديمشون بي سامسونج خلال هاي الفتره كلها انه ضافوا الكيرفد ديسبلاي which is هذا صار شلون الايكون مال سامسونج يعني هذا الفشي تتميز بي سامسونج وصراحة هو فشي حلو. الشغلة الثانية يمكن هاي أنا أول مرة أعجب بيها. أنا أصلاً ضد القلم مال جالكسي نوت. لكن هالمرة القلم السوالف اللي ممكن تسويها بيه حلوة. مثلاً أنت تقدر تحدد مكان بالشاشة وتصور فيديو وهذا الفيديو مباشرة يتسيف كجي آي إف. إيه رهيبة هاي الحركة شفتها. رائعة. يعني هاي صدق رائعة. الشغلة الثانية تسوي ماجنيفيكيشن أنت على وين ما تريد بالشاشة هاي الشغلة صراحة أنا من شفتها هي كلش حلوة بس من بواعد زين ليش ما من أول جالكسي نوت أنتوا حاطيها يعني it's the obvious thing to add صراحة تحتاجوا يطورون القلم يلا هو ترى القلم مطوري هم القلم مطوري بس تحتاج يطورون القلم على مود يصير الزوم يعني أي ما أدري أنا هيك أصفنت زين هذا الشيء كلش مهم وكلش حلو لكن ليش انتم مسويها من جالكسي نوت الاول ما افتهمت فشي هو حلو وصراحه انا يعني من زمان الجهاز الوحيد اللي دائما احس انه ممكن ان يحترم بجالكسي كل ال شو اسمه شلون القاره راح تقول اندرويد عشان انتحرت هسه بس اوكي بجالكسي بها مجال اوكي لا لا بجالكسي لا باندرويد اكيد اكو اشياء احسن من جالكسي كلها يا نكسس دود اي طبعا اكون واحد غيره همنا لا لا لا بجالكسي كله قافله سامسونج انا دائما اقول جالكسي نوت لانه تحس دائما هو اكثر واحد هاي اند بيهم ف يعني قد الشغله الثانيه اللي بصراحه عجب اقول لك اللون الجديد طرحه بصراحه هذا النيلي والحواف مالته اي وحواف مالته الذهبي ترى والله فيك هذا اتمنى لو ابل تسوي مثله اني من صدق اتمنى والله يعني نيفر نو نيفر نو اتمنى اني اذا يسوون هيك شيء اني اوريدي ماي فيفرت كلر يعني هو يا كلش حلو نيلي مرتب بصراحه جاي فشي لون كيو مرتب يا الباتل طبعا شويه اكبر همينه. الكيرف ما ادري اذا حكيت بيه لو لا ما انتبهت، الكيرف صار من الجهتين مال الشاشه والكذا. بس الناس متخبلين عليه لانه جابت المواصفات مال الاس 7 وحطته بالنوت، فهم يحبون النوت واس 7 شاب ببعض المواصفات الزينه فدمجوها كليته وسووا النوت 7. ف اي ثينك اتس ا جود موف يعني، ان شاء الله زينه من من من سامسونج سوته وكذا. هو شو اسمه بالنسبه للباتري، بس دانا راح اعلق على حكيك، يظل الاس 7 ايدج اقوى بالباتري. هسه الباتري مال مال النوت 7 هو 3500 ام اي اتش، الاس 7 ايدج 3600، فهو احسن من النوت اللي قبله بس يظل الاس 7 ايدج شويه اعلى. يعني 100 ام اي اتش ممكن شو حتفرق بس يظل ها شويه اعلى. اي الشغله الاخيره بري اوردر راح يبدي من باكر. اي بري اوردر راح يبدي من باكر يعني بالنسبه للنوت. بالضبط. الشغله الاخيره انه التليفون همنا حيكون ووتر بروف. طبعا بووتر بروف ما نقول انه ذبه بالمي وخليه يغوص، لا دروب بروف يعني اذا اذا وقع انه الى شهاده شو يسموها الاي 90. الاي 90 هي شهاده انه يتحمل الجهاز ان ينذب ببطل مال مو بطل بجلاس مال مي اي بالعراقي اي وقع بطشط وتشيله عادي ينرش عليه مي عادي، لكن تعوفه بالمي ويغوص لاكثر من نص متر لا يبدي يدخل بيه مي خلاص صحيح. الغريب مو هنا مو بالموضوع الووتر بروف، الغريب انه تقدر تكتب بالقلم جوا المي which I don't know why. اي يعني شنو هالناس الفارغه اللي تقعد تطب جوا المسبح جوا المي تكتب زين ليش؟ لا واقل من نص متر فيعني بس هيك بس شوي هيك واي يدلس واي هيك. تخيل الموظف ينزل على المدير ماله جوا غايص بيده الجسم بس وقع لي هنا والله ينمر نمر. زين هاي بخصوص النوت 7 وهاي انطباعاتنا بصراحة عليها وكذا تشيكوها. وياها من عنه عن الجير في ار الجديد مالتهم سووا شوية تحسينات صغيرون عليها which is يعني important الصراحة، لأنه شو كانت مشاكل بالنسخة القديمة زادوا الكوشنز اللي موجودة دائر مدار اللي يكون بين الـ بين الجير في ار وبين وجهك تمام، فهذا الكوشن مالته شويه زادوها فصارت شويه مريحه اكثر. الجير في ار يفرق عن باقي الكاردبوردز او البلاستيك في ارز اللي احنا نشوفها الصينيين والكذا، انهم مسويها هم للتليفونات مالتهم بحيث التاتش وهاي السوالف كلها موجود بالجانب مالته، يعني على الطرف مال الفي ار اذا تحط اصبعك اكو عندك مكان تمام فهو هناك انت تقعد تتحكم به. هذا كان موجود بالنسخه اللي قبلها، هنا نحسنوها صارت اضبط وضافوا لها كان اكو دقمه بس مال باك ترجع لي ورا، واضافوا دقمه جديده اللي هي الهوم ترجع للهوم مال التليفون. وجوا بالجهاز نفسه تقدر تركب لانه النوت 7 صارت يو اس بي سي طبعا على مود هذا التشارج فايل سوالف كلش صارت احسن. فهذا الجير في ار يجي المكان مال الكونكتر اللي يفوت بي تقدر تبدله، تقدر تحط اثنين المايكرو اس دي المايكرو يو اس بي عفوا على مود التليفونات الثانيه واليو اس بي سي على مود النوت 7. فهذا هم كان يعني خبر نوعا ما خلينا نقول مهم في عالم الفي ار والهاي صارت. طبعا يلحقها فات خبر هيك على الجانب كل السريع بخصوص الفي ار وهاي الهولولينز مال مايكروسوفت صارت هسه متوفره الامريكا وكندا كل اذا انت ديفلوبر كذا يقدر يشتروها، بس طبعا سعرها غالي حكينا عليها من قبل اللي هي 3000 دولار يعتبر. وكان وريد انه اكيد راح يطول لحد ما ينزل ككونسيومر احتمال قدامه فات سنتين لخ، لانه اذا 3000 مال ديفلوبر كذا كونسيومر اكيد ما راح يكون 200 او 300 دولار يعني مو طبعا هالمناسبة أنا يعني متأكد أنت حتشترين لنا كل واحد وحدة منها. يا أكيد أكيد أكيد يعني خصوصا قصي هاي أول مرة يجينا وهاي أول حلقة لا فأكيد أطلع حتشتري لنا قصي اثنين أطي اثنين هيك يطي وحدة giveaway إيه بالضبط حتطي اثنين يعني متأكد صحيح. شوفوا شوفوا وتحشون على جنب تقول مخ شوي ليش ليش بالضبط. واني اذا ابيع سيارتي ما اجيب اثنين هلا والله يعني انت حيل محتاج لك واحدة على الاقل مني نص السياره هيك امشي على تايرين بس على زاي. هذا كان بخصوص الفي ار والكذا. ف احكوا لي اذا عندكم اخبار لو انا احكي. عندي خبر على على موقع كيك ستارتر. حلو. طبعا الخبر رهيب. الخبر يقول انه موقع كيك ستارتر منذ انشاء بال 2009 الى الان وفر بحدود 300,000 وظيفه بدوام كامل. واو للناس. الخبر يقول انه اكو 30,000 شخص بده يعمل بدوام كامل من وراء كيك ستارتر، بلس اكو بحدود 9,000 شركه انبثقت من كيك ستارتر. 9,000 شركه ربحيه وغير ربحيه. رهيب. يعني رقم مرعب. ف ويقول الخبر هذا من موقع واحد تخيل. تخيل ترى عندك كوما غيرهم من ضمنهم عندي جوجو وغيره وغيره. يا تخيل شباب انه كيك ستارتر يقول لك ولد بما يعادل تقريبا 5.5 مليار دولار. واو واو. كاش من اعمال ومن نتائج بيع وعرفت شركات انباعت وشركات انشرت، ويعني الناتج الاجمالي بحدود 5.5 مليار دولار. ترى رقم يعني مرعب جدا. انت شوف تخيل شخص يسوي موقع ويلم بيه ناس وشغل رقم رهيب من الناس ويطلع مليارات. يعني واو. يعني فعلا بعد التجارة التقليدية انا اشوف بعد مو هي اللي تدير عجلة يعني اللي تدر لك فلوس بالمليارات. اليوم هاي التجارة التقليدية صار انا اشوف يعني التجارة الالكترونية صارت هواية حيزها اكبر. وحنشوف بس مثلا ذني البرامج مثل واتساب وانستغرام وغيره بالمليارات تنباع. ف يعني اعتقد يعني اللي يعرف شغله وعمله بالضبط لا سوري بس اقول لك يعني الاقتصاد هو انه يعني صارت شيء انه شو اسمه الاقتصاد الرقمي صار شيء مرعب. يعني مخيف. فعلا التجار يعني انا اشوف بالذات المليونيريه والمليارديريه اذا ما يكون عندهم موطئ قدم بهذا الانفجار اللي احنا بيه، انفجار معلوماتي اللي احنا بيه، بعد فتره يعني ما راح يكون لهم ذاك النصيب الكبير. فعلا الذكي اللي يخلي له موطئ قدم بهاي الزوعه من المليارات. صحيح يا بالضبط. صحيح. زين وظيفه كيك ستارتر. بما انه احنا بعد بدنا نحكي عن الاخبار التقنيه بصوره عامه والاجهزه، شو رايكم نحكي شوي عن الاكس بوكس 1 اس؟ ايه من ناحيه كيفت بعد شوي اضرب طبقات على الاكس بوكس 1 اس. شوي الاسم صعب مالته. الكل ده يحكي عن انه ايش قد هو جهاز اخف واحلى واصغر. Yeah. وفعلا هو الاكس بوكس 1 يعني علي انت تقدر تقول عنه جهاز كبير، يمكن انت عندك او يا وتشوفه. فهذا يعني جهاز اصغر، بس اني قرات هواي ريفيوات صراحه من كل المواقع، لكن اكثر ريفيو عجبني هو ريفيو ذا فيرج، لانه لخصوا لك اياها بجمله واحده، قال لك a great device a bad timing. ليش؟ جهاز خرافي الان بالضبط، جهاز خرافي لكن توقيته غلط. ليش؟ لانه انت راح تشتري هذا الجهاز، احسب خلال سنه انت راح ينزل النكست جن مالته، مو جهاز شويه احسن منه. شلون الفرق بين الاكس بوكس 1 اس والاكس بوكس 1؟ لا لا لا، نيو جينيريشن اللي هو بروجكت سكوربيو. لا اوكي شنو؟ لا هسه نزل الجهاز. اوكي كم واحد بامريكا ما اخذ الاكس بوكس 1 هسه من حد نزل هسه؟ اليوم اخذ اكس بوكس 1 ينتظر البروجكت سكوربيو. لا لا بس بس لا لا مولا هي مو مولا. مو هيك هي قال لك اكو نوع من الهوس اللي هسه تصير بالتفكير انه اذا انا عندي اكس بوكس اصلا تمام اكس بوكس 1 فاحتمال مو كلش تسوى اني اخذ الاس. هذا واحد هذا اول فكره. ثاني فكره اذا انا اصلا ما عندي اكس بوكس 1 فأريد أشتري الأس فليش السيارة أريد أشتري؟ هل أنا اللي ندا أحب الألعاب إذا أنا شن دا أحب الألعاب ومتحمس فمفروض أني أصلا مشتري الأكس بوكس 1. إذا أنا هسه قررت لأنه أكس بوكس أس نزلت تمام زين هي كلية باقي السنة ورح ينزل هذاك الثانية فش فرقت هاي السنة إذا أريد أنتظر. أجين هي مو جستيفيكيشن بس قصدي هي هاي الهوسة اللي صارة بس إنه من هاي الزاوية دا يقول لك المشكلة إنه الباد تايمينج. ولا أنا وياك وأكيد أكيد راح كومة ناس احتمال تشتري وكذا بس هذه التساؤلات ممكن واحد يخطر بباله هو ودي يشتري إذا هو حاب الألعاب فأنت أصلا ليش من قبل ما اشتريت هم أرجع أقول لك وإذا أنت ما عندك ليش شوفوا صالك سنة يعني أنا أقيس لكم إياها على نفسي أنا أنتوا تعرفون طبعا وحاجين بيها بالبودكاست اللي للي متابعين أنا إيش قد مفلحم أريد أشتري أكس بوكس وان وأنا إيش قد هواية فقرات عميل انت فحم بهواي فقرات ما كنت داعي مو بس بالاكس المهم وسكيب ذس شو اسمه اكس بوكس 1 وحتى تتذكرون اني بحلقه من الحلقات حكيت التجربه اللي صارت انه كنت هيجي بعد يمكن دقائق عن شراء الاكس بوكس 1 وصار عندي بنشر بالسياره فهذا كلها انه اني يعني كلش عاجبني اشتري اكس بوكس 1 لكن هسه من بوقتها بالاي 3 قبل ما نشوف بروجكت سكوربيو حتى اتذكر علي وبوقتها قلت لك خلاص انا هذا الجهاز راح اخذه اكيد هاي جهاز ارخص واحسن وهو انا داريد اوريدي اكس بوكس 1 لكن هسه انا اقيس على نفسي لا ما راح اخذ اكس بوكس 1 اس ولا اكس بوكس 1 العادي لا خليني انتظر بروجكت سكوربيو اني السبب اللي مخليني اي كمل بس خليني كمل السبب اللي مخليني اريد اشتري اكس بوكس 1 ليش اكو العاب انا عاجبني العبها اللي هي هيلو خصوصا هسه اكل ماستر تشيف كولكشن العب هيلو كلها والعب هيلو الجديده اريد العب جيرز اوف وور اريد العب فورزا اريد العب توم رايدر ولا توم رايدر هسه بعد خلص راح تنزل لنا احنا همين جماعه البلاي ستيشن فهذا الشيء اللي مخليني يعني حاب العبها لكن هل لدرجه انه اني اشتري جهاز خلال سنه راح يصير خلاص ابسوليت لا طبعا خب انا خليني انتظر اوريدي اني اكون ماخذ جهاز نيكست جينيريشن احسن من البلاي ستيشن مالتي بكومن وبنفس الوقت يشغل كل ألعاب الأكس بوكس 1 اللي أنا هسه حاب ألعبها اللي أنا أصلاً صار لي سنين دا أنتظر ملاعبها ومو يعني أوكي حاب ألعبها لكن مو كلش يعني واصل مرحلة إنه لازم هسه ألعبها فخلص خليني أنتظر ألعبهم كلهم سوا وبنفس الوقت أنا حكون ماخذ جهاز next generation هاي أنمار الأكس بوكس 1S is fucking genius الجهاز حكيك صحيح وعلى عيني وراسي واتفق وياكم كليتكم بس يا اخي مو كل الناس مثلكم زين انت تقول مثلا يعني انا طبعاً. اذا ما عندي اكس بوكس اذا ما عندي اكس بوكس انه انتظر خمس سنت الاخ واخذه طبعا تفكير غلط هذا اذا انت ما عندك اكس بوكس طبعا ما راح تاخذ النكست جن تعرف ليش لانه راح يكون غالي ها اول شغله زين اذا انت ما عندك اكس بوكس حاليا معناه انت اصلا يعني مو كلش اهتمامك قوي بالالعاب زين فمية بالمية ما راح تاخذ الجهاز الغالي واللي يقدم به هواي شغلات راح تقول انا ما احتاج انه اصرف كومة فلوس على نكست جن زين فهذا هذا الكونسول حبي هذا الكونسول تارجتد للناس اللي يمكن تريد شويه انه قسم عندهم اللي يسوون ابجريد اللي هم فئه قليله بس مو هذا التركيز عليهم التركيز على الناس اللي ما عندهم ولا تنسى احنا هسه الشهر الثامن بعد اربع اشهر كريسمس زين والهوليديز والهاي تبلش زين فهذا is a perfect gift بينما سوني ما حاليا ما عندها جهاز للهوليديز راح يبقى البي اس 4 نفسه تعرف شلون بس مايكروسوفت عندها الاكس بوكس 1 اس هسه حاليا زين فراح يكون وحده من الهات انه هوليدي بريزنس بس تعليق بسيط بلاي ستيشن ما تحتاج جهاز هوليديز مو هاي من اللي تنساها أجين ما له دخل باللي قاعد نحكي بس أنا دا أقول ال الحرب هاي حكيناها بذاك الحلقة من هواي الحرب بيناتهم هي هذا الأكس بوكس قاعد يريد يحول بلاي ستيشن ما تريد لان هي موجوده بالليد ما تريد تنزل فشي جديد اي شيء اذا ملاحظ مع انه الرومرز تقول انه راح ينزل هذاك اللي يقول عليه 4K شوف هي يعني بلاي ستيشن نو داوت صارت انه اخذت ماركت شير كلش كبير من مايكروسوفت ومايكروسوفت كل هاي هي محاولات حتى ترجع وهذا الشيء طبعا صراحه نرجع ونقول جماعه البلاي ستيشن لا تفخرون هوايه انه اخذ ماركت شير وجماعه المايكروسوفت جماعه مايكروسوفت هم انا بالعكس اصلا لازم احنا نفرح لانه هذا الشيء راح يقوي المنافسه بيناتهم راح يخلي الجهتين يظهرون قوتهم وبالنهايه احنا المستفيدين احنا اللي راح نحصل اجهزه احسن يعني كل ما شدت المنافسه بيناتهم كل ما احسن بالعكس انا ما اريد سوني تظل هسه بالليد اريد تسوي مايكروسوفت فشي تخليهم يقعون ليش لانه هم سوني راح ترجع تتحمس وشفنا هذا الشيء هالسنه شفنا شلون سوني دخلت بإي 3 شقاقي بعد ما السنه اللي فاتت كانت المؤتمرات مالتها كلها يعني ما اقول مو زينه كانت نص نص دخلت إي 3 شقاقي يجي لعبه ورا لعبه لعبه ورا لعبه فهذا الشيء بالعكس بالنهايه فائدتنا يعني قلت لك يعني انا اشوف كل الجينيس الفكره مال هذا الكونسول الجديد زين وخصوصا هواي ناس هسه تحول على 4K على 4K تلفزيون زين اقول لك يعني فور جاد سيكس من امازون تقدر تشتري تليفون تلفزيون سامسونج سمارت تي في زين 4K ب $500 اقل من $500 زين شاشه 40 ترى يعني خرافي الديل هذا بحساب زين فتتخيل يعني تلعب انه على على التقنيه ال 4K او ال UHD او ريفر مش يسموها زين انت على ايش تحكي علي لحظه على شنو على اي جهاز تحكي اكس بوكس 1 اس اس ما يشغل العاب 4K فيديو 4K اي بس اعلى الريزولوشن مالته نو اعلى اعلى بشويه اب مور ستيبل اكتشفوا انه فتحوها هم اكتشفوا الهارد ديسك مستخدمين نوعية شوية أسرع فالشوية الفريمات إنه توقع تكون مفروض أقل بس بالريفيو مثلاً مال فيرج وشم موقع ثاني ما حس هواية بالفرقية وجس فاين يعني هو أصلاً مو هالمشكلة كل كبيرة أجل الفروقات هاي بين الكونسول بصراحة عندي أشوفها إنه غبية يقول لك والله على إكس بوكس أحسن أو على البلاي ستيشن أحسن وكذا مو هالفرق الكبير والفرق يبين بس بالشاشات الكلش كبيرة هاي اللي تكون 45 أو 48 أو 42 ما أدري شنو إحنا أني وأعتقد أنمار أنت من 32 أي أنا من 32 أني وأنمار أصلاً ما راح نشوف الفرق ولا يهمنا الفيلم أصلاً أبداً يجي بثنيناتهم تقول واو شو ولا يهمنا بثنيناتهم تقول هاشينو أي ف بس مو هالشغلة بس دي شغل 4K والمضحك بالموضوع يعتبر أرخص جهاز 4K Blu-ray player. Yeah, there you go. هاي واحدة من الشغلات. Yeah, بالضبط. يعني تخيل أنت مثلاً عندك Xbox One وعلى مثلاً Black Friday اشتريت مثلاً تلفزيون 4K واللي أنا على كثر راح أسويها this Black Friday. I think راح أشتري بعد 4K. Netflix قاعد يصير 4K ترى يبقى بأمريكا. Netflix. Yeah, بالضبط. Yeah, هسه كله موجود الاشتراك مع Netflix. مال 4K زين فتخيل يعني انت تقدر تستعمل اكس بوكس 1 تشغل عليه مثلا كونتنت 4K زين حرامات ابل تي في ما عليه 4K بس يعني انه مثلا تقدر تشغله على الاكس بوكس 1 اس يعني جد القرار كان كلش غريب مع انه هي من وقتها واي اندرستاند بس يعني كان بالمره حطيتوه حتى الجهاز عمره يكون طويل يعني ليش واحد ليش نزل ابل تي في نمبر 2 ورا فتره يا سمارت جنريشن ما ادري ايش قد صاروا بالضبط فعلى العموم يا ما ادري انا اي ثينك بالعكس اي ثينك مايكروسوفت سوت شيء صح زين نزلت فشي مثل مو تيزر وانما فشي تصبيره للناس حتى تقول احنا بعدنا موجودين بعدنا نشتغل خوش شغل زين ومثل شوي اني بدت تريد تضرب سامسونج سوني على ايدها زين اقول لك هو بيش تذكرني اغلى واحد دولار. اللي هو توتير كانه قريب ال $400 يا $400 واحد و350 و300 يجيب الستاند العمودي همينه يعني شنو $400 بس واحد يمكن $300 زين باعوا عيد ميلادي قريب اني اقبل هيك هديه ترى قصي شاك عدو الموضوع هو قصير ما طول هو جديد ولا عاد قصير ما عاد يشتغل على الزلاطة ما عاد يشتغل على الزلاطة ما دام طول حلو ما اسمع كملت الاشتاقر كملت بدور علمي اللي حاقف زين نكمل نرجع على اخبار نرجع على اخبار التقنية والهاي تحشيش زين بخصوص المنطقة العربية والهاي احد الاخبار الغريبة اللي تطلع بالامارات اللي سمعناها وهذا ها الامارات العربية المتحدة الزينة نعم بالضبط شوف الخبر بعدني ما متأكد إذا هو الخبر تنفذ القانون لو لا بس في وقتها لما قريته هاي كان إنه مقترح من شلون نقول مثلا مجلس النواب والسوالف إنه مقترح كان إنه يحطون غرامات وسجن على استخدام الفي بي إم في الغرامات طبعا توصل لحد نص مليون دولار ومو بس هنا أنا الشغلة همينة كانت قبل الموضوع الفي بي إم شلون نقول لك إياها شافها لما نقولها غير مستحب بزين انه لا تستخدمها بس مو كانت كلش هاي هسه لا فتحوها للشرطه والهاي انه قاموا يعرفون اذا احد يستخدمهم هذا ف الموضوع يخوف اخي عندهم قوانين كلش غريبه لا والله جديات واني يمي المشكله دائما لما اتخيل الامارات انه اتخيلها انه الجزء التكنولوجي والتقدم والهاي عندهم قوانين حتى هنا بالاردن ماكو يعني لدرجه شوف اني يعني هذا الخبر كارثه ليش يعني هواي عندي ناس بالامارات معارف دود الشعب كله يستعمل في بي ان ترى مو لانه الفايبر والواتساب مسدوده عنده الكورس اصلا بالضبط الشعب كله يستعمل في بي ان يعني اي ثينك حتى هم شركات الفي بي ان لما يجي على الميدل ايست هيك ما يباوع على الميدل ايست تارجت منه يو اي لانه ماركتينج حلو يشتغل الشعب كله يستعمل في بي ان من وراء البلوك على هاي الخدمات مال الفويس اوفر اي بي فهذا القرار كارثة هذا القرار صار كارثة إذا تطبق ما أدري عندك أحد يستعمل في بي إن بالإمارات ها أنمار لا أسأل شنو عندك أحد يستعمل في بي إن بالإمارات أي ها واي كول شو اسمه ثلاث لا العلسة نسيت نسيت تضيف ما تعرف عندك رقم الجواز مالته من حبي قصاي نسيت تضيفها اسم الأم بس الأم دز نسخة بالبودكاست رسل للحكومة طبعا هم بالإمارة ترم لهذا المقطع بس قول حبي قصاي دارد أقول بالإمارات يعني هم من سنوات طويلة بهذا الموضوع يعني أنا كنت عايش فترة طويلة بالإمارات من 2004-2005 فمن ذاك الوقت كانت معاناة رهيبة طبعاً هي كانت الذريعة بالبداية يعني هم حتى عندهم صفحة معروفة أنه من تدخل على أي موقع إذا كان موقع بورنو أو موقع سياسي أو موقع أي موقع كان ما يناسب توجهات الدولة فتطلع لك صفحة تقول لك إنه هذا الموقع لا ينسجم أي بالضبط لا ينسجم مع المعتقدات بلا هذا الموقع قد لا ينسجم مع المعتقدات والتي شلون يعني إنه تراها دولة الإمارات وبلا بلا بلا المشكلة هذا الموضوع قد يكون سلاح ذو حدين يعني بعض الأحيان قد يكون فعلا صحيح يعني مواقع سيئة بعض الأحيان اي ولكن بعض الاحيان اكو بلوك على مواقع ما لها اي علاقه فشد وجذب فالناس من قديم كانت تستخدم موضوع الفي بي ان هم عندهم انا على يقين تام عندهم تيم احترافي بحيث يعني اكاد على ذني ملايين المواقع الموجوده حول العالم بس حتى يسوي بلوك عليهم يعني هذه وجهه نظرهم هم حرين بها بس المشكله يعني أنا بديت أحس بيها تقنياً إنه يعني سيريسلي قاعد يسوون هذا الموضوع من أبل نزلت خدمة الفيس تايم يعني بالإمارات مع الأسف كانت من أوائل الدول اللي يعني منعوا خدمة الفيس تايم بحيث مو بس منعوها كخدمة، وإنما الأجهزة اللي كانت تجي مع الأسف للإمارات كانت لا تدعم خدمة الفيس تايم. حاجة كانت بالنسبة لي يعني سيريسلي إنه بالمرة ما كانت مقبولة. ليش؟ لأنه طبعا خدمة الفيس تايم مثل ما معروفة خدمة مكالمة إنكريبتد رهيبة وسكيور وكل شيء كلاشي من أبل، فهم بالغالب إنه دواعي أمنية يخافون يقول لك أوكي إحنا ما نريد يعني إنه تكون الأمور بحيث أخاف تخرج عن السيطرة وبالنهاية ما نعرف شو يصير. فمو على كل الناس، ولكن قد يكون أكو ناس معينين دي يستخدمون هذه الخدمة بطريقة خاطئة وهم يعني تخرج عن سيطرتهم. بس من ترجع تفكر تقول أوكي بس يعني سوري مو بس الإمارات يعني عندها مشاكل، كل العالم عندها مشاكل، وبالتالي كل العالم يعني they can deal with it زيان بطريقة أو بأخرى. فمع الأسف أنا أسلوب الحجب والمنع ومسألة أنه الـ VPN، أنا أهلي نص أهلي عايشين لازال إلى الآن بالإمارات، معاناة يعني بين فترة وفترة مثل القط والفار نلقى برنامج يشتغل على الصوت فترة وبعدين يقطعوه ونرجع ندور على البرنامج الثاني والثالث وهكذا. فأنا أعتقد يعني سياسة المنع سياسة فاشلة، وبالنهاية لازم الواحد يواكب التطور. وأمريكا اللي هي أمريكا زين ما أظن أكو دولة بالعالم يعني كلش مهتمة بموضوع أنه الأمن، ولازم يعني يحفظون مسألة يعني حفظ أمن المواطنين وغيرها وغيرها، يعني ما تستخدم هاي وسائل المنع. فأعتقد أن الدول لازم يراجعون أعتقد يعني تعرف قصه إسا... أنا اوكي وياك، حتى لو شالت شغلات دواعي امنيه، بس هاي الامور اللي قاعده تصير على السوالف الفي بي ان كليه الشغلات اللي دخل بالبزنس اكثر ما لها دخل بشغلات اخلاقيه او سياسيه، يعني هي ترى بيور بزنس. موضوع الفويس والكذا هاي كليه اللي انه شركات الاتصالات قاعده توقع وما قاعده تربح طبعا، ما قاعده تسوي تلعب على الموضوع الصح، واللي يستخدم في بي ان على مود يرجع يفتح هذا الشيء. ترى هي هذه ترى بالإمارات هي شركة واحدة، شركة اتصالات هي اللي قائد الموضوع، أو شركة ثانية هي شركة واحدة اتصالات، وأكو شركة ثانية منبثقة من الاتصالات باسم ثاني اللي هي دو زين، يعني نظرية أو يعني عن العين هي شركة ثانية، ولا بس هي جناح ثاني للاتصالات. الانكم كله يدخل المصدر واحد. فمع الأسف يعني أنا ما أتفق تماما مع هاي ياريت لو عندهم شركات ثانية يعني ثيرد بارتي ما لها دخل وكذا اتصالات وكذا تفوت ذاك الوقت. اي طبعا طبعا مستحيل، بس ذاك الوقت إذا صارت ذاك الوقت صدق الشعب راح يفرح، لأنه شايف التنافس اللي يصير والعروض والشغلات رهيبة رهيبة. ايوه يعني سوري لا بس شد أتعلق إنه على موضوع مال الإمارات، إنه يعني بالضبط يعني إنه الإمارات يعني من يعني الدولة العربية رقم واحد بالوطن العربي، إنه متقدمة ومتطورة بالإنفراستراكشر بالضبط كل شيء. الستور مال أبل يعني هذا الستور مال أبل واحدة يراد وقفة 100%. عندك شو اسمه يعني حتى يعني دايفرسيتي عندهم يعني بالمجتمع مالتهم، يعني واي يجون من كل فئات يعني عالم انه يشتغلون ويعيشون وهذه. فانه هيك شغلات يعني ما يعني هيك قانون يعني كل السلي كل السخيف القانون زين ما له داعي انه بعد يعني على شو تقدر يسوون ما له مبرر اذا كان امني واذا كان اقتصادي بالحاجه ما له مبرر يعني كل العالم انتم مفتوحين انتم على العالم بالضبط، وعندكم هواي يجوا سياح وهواي زوار وهواي ناس يشتغلون واستثمارات وهذا، يعني شغلات انه يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نقول مثلا البون بالنسبه للعربي يمكن انه يعني فد موضوع حساس، بس بالنسبه للغربي الموضوع مو حساس. اذا هذا الغربي مثلا اذا يروح يشتغل او دي يستثمر وهذه مثلا تعال بس على سبيل المثال يعني طبعا مو يعني مو واحد يروح يسافر حصر الامارات حتى بس يتفرج بورن هاب ويرجع لبيتهم زين، بس انه يعني كمثال هذا تمشون، فانه يفوت هيك يعني حسون يقول انا قاعد بمكان شقاقي وتطور وهذه، وتالي انه ابصر شيء انترنت ماكو، او مثلا فيس تايم مثلا خلينا نقول يريد يخابر فيس تايم، ولا هو الفيس تايم بالامارات يشتغل على البارت نمبر مو على اللوكيشن، فاللي يعني التليفونات مشتريها من الامارات ما بيها فيس تايم بس من غير مكان، وتروح انت بال يعني بالامارات عادي لا هذه مو شغاله هاي مو شغالة حتى من... حتى هاي مو شغالة إيه. من جيت قبل فترة لأمريكا أخذت تليفونات اثنين آيفون 4 بال 2011 دزيت الاثنين آتين الأهلي بدبي يعني أمريكا يعني وفيس تايم وأنلوك ولا واحد اشتغل بيهم. احنا صدمنا قلنا يعني بعد من تاخذه حتى يكون انه شغال. بعدين افتهمنا انه الموضوع مو موضوع اي بالضبط مو موضوع انه بس تشتري الجهاز من عندهم لا هو اصلا الموضوع كله بلوكت يعني اللي يبدو البورت اللي تطلع هذا مسكري يعني خلاص يا اذا ندعو على الاشقاء والناس المسؤولين بالامارات انه بليز يعني افتحوا لنا حريه الاتصال لانه احنا بالقناه 21 و واكيد هاي الشغله تعود بالمنفعة على الدولة ويعني والسياحة وغيرها ف اي يعني حرامات هذه ان شاء الله انا برايي هذه واحدة من اكثر الاشياء المعيبة ولازم يراجعون الموضوع بها بالضبط نايس زين وات ايلس واحدة من الاخبار اللي كلش حزينة من صارت هذا الاسبوع كذا احد يعني العلامة خلينا نقول كبار الرموز والهاي احمد زويل هذا عالم كيميائي يمكن انمار اكثر واحد راح يفوت به بالنسبه لي هو عالم بالكيمياء وحاز على جائزه نوبل من اهم الشغلات اللي سواها الاختراع الميكروسكوب اللي بالاشعه الليزر قاعد يعطيك مقدار شلون يسموها فيمتو ثانيه تمام فيمتو ثانيه فيشوفك الجزيئات وقت التفاعلات الكيميائية وهاي الشغلات ومن الناس اللي جدا كانوا مهمين وكذا فمو بس مصر يعني العالم بشكل عام الكوكب الأرض كله تخسر في جزء كلش كبير ما أدري أنمار أتوقع مانو أنت صيدلاني 100% الاسم مذكور خلال دراستك وكذا يمكن أكثر من مرة وكذا وأنمار I think ما موجود ويانا حلو كانت من عشان ميوت واني دا احكي صار سعد يحكي حزين خلوني احكي كان دي طلقه واحده بالغرفه والدشداشه قامت تتحرك وقام بيها هذه تحشيش احمد زويل من ارقى العلماء بالعالم كله بغض النظر عن العالم العربي او اي يعني احنا فقدنا شخص أضاف للعلم للعالم كله. أحمد زويل طبعاً اخترع هو تقنية أنه أنت تقدر تتابع جزيئات تتحرك عن طريق الميكروسكوب مثل ما قال دينر بالفيمتو ثانية. هاي التقنية كانت أنه أنت بحيث تقدر تشوف تفاعل كيميائي بين مركبين أو بين مادتين in real time بين الجزيئات مالتها بين الموليكيولز. طبعاً أحمد زؤيل هذا الاختراع مالته إلى حد الآن هو الفوندمنتال باكتشاف النيو دراجز الأدوية الجديدة لما يجون الشركات الأبحاث يسوون تشو كلتشرينج يجيبون مثلا أنسجة حية ويشتغلون عليها بدواء يتابعون بالمايكروسكوب اللي هو أصلا أساس الاختراع مالته كان من أحمد زؤيل. أنا طبعا كلش قهرني وهو أصلا ما أخذ جائزة نوبل على هذا الاختراع وحتى هو يسموه The Father of Femtochemistry. الفيمتوكيمستري هي بالضبط هاي لأنه أنت متابعة الجزيئات لما هي تتحرك بالتفاعلات طبعا من زمان موجودة أنه تقدر تشوف observation للجزيئة نفسها وهي ثابتة لكن أن تشوفها هي تتحرك هذا فشي كان هو الثورة اللي أحدثها أحمد زويل فالله يرحمه وهو من الأشخاص اللي كل البشر راح يكونون دائما مدينين إليه سواء بالتطبيقات الطبية سواء بالتطبيقات الكيميائية بصورة عامة يعني فقدنا صراحة رجل رائع زين هذا خبر موته كان مفاجئ كان إزمت أي مفاجأة تفاجأت واو يعني ما كنت أعرف إنه هو مريض يبدو كان مريض وتوفى الله رحمه سرطان صحيح أكو خبرين هسه أو ما أقدر لازم أحكي عنهم على السريع حسب من إن إحنا بدنا نسجل بودكاست طلع وهاي دائما طبعا تصير بينا سامسونج مسوية فيلينج البيتنت الظاهر مال ساعة جديدة لهم أو بانس جديدة لل شو اسمه للساعة مالتهم شو اسمها الصور مال البيتنت تباوع تشوف ابل ووتش، هي ابل ووتش، هي هي هاي. انا طبعا دزيت لكم اللينك على على السكايب. دز دز علم علم علم اي مسج بشرفك، لانه انا عندي سكايب دي ما ادري ايش بيه. اه اوكي اوكي اوكي والله يقدر صوتا. طب اوكي طبعا يعني ما ادري نفسها نفسها زين اوكي. الديزاين يجوز يكون يكون مشابه فعلا للابل ووتش، لكن ايش اسمه يعني حلو باع الكونكترز باع كله السنسرات اللي ورا حبيبها شايل. لا هاي ابل ووتش مستحيل صدق. شو هذا سيريس الخريط هذا اللي نزل من نوع الديجيتال كرام بيها وبها الباور بوتن او مال الفرنز او ما اعرف ايش راح يسوي بالماك اس او شو اسمه الواتش. زين دود انت ملاحظ انه الشوتس يعني طريقه التصوير مال مال مال المجسم حتى مثل تصوير الابل واتش؟ زين اوكي ديزاين مشابه اوكي زين، ليش الصور نفسها نفسهم هم حواليها محوليها بلو برنت، ماخذين الصوره مسويها بلو برنت بالضبط. دوت تلقى اصلا ماخذين من شو يسمونه تلقاكو الجايدنز هاي اللي سواها على مود القياسات وهاي الشغلات، فتلقى اصلا ماخذيها من عندها وشويه معدلين على الصوره وها هي جاهزه اوريدي بها قياسات وكل شيء وكذا. والله دوت انا ما دافع اي تعديل. لا ماكو تعديل، بس التعديل انه شالين الوان. اقول لك ابل اكيد مسجله براءه اختراع مو ما تفوتهم هاي السالفه، بس شايف اذا فايتتهم راح سامسونج تاخذها. ايه صار هي تبلوك السالفه غريبه بس اي دونت سو بس يعني خفايا اقول لك خفايا باتنت مال ابل معود ما ادري غريبه. المهم يعني بعد سامسونج صراحه ما كان المفروض استغرب يعني سامسونج وشاومي نفس السوالف. المهم يب بعد شنو عندنا؟ الخبر الجاي هو اي ثينك من المايك الكليتنا، بس اي ثينك بالاخص الانمار. انمار شنو سالفه الحرب اللي قاعده يصير بين انستغرام وسناب شات؟ دي بقول من بعض كل شوي، هذاك ضاف له تايم لاين وهذاك ضاف له ستوري، ما ادري هذاك ضاف له مدري شنو شنو اللي صار كالتالي. طبعا الابديت هو نزل البارحه بالليل يعني اليوم نقدر نقول اليوم. انستغرام طبعا الكل يعرف انستغرام انه انت تنزل صوره وتعوفها. اللي صار انه انستغرام ضافت سناب شات بكل بساطه. انا عجبني الناس كاتب على تويتر اقول لك اكو ناس عجبني على تويتر كاتبين كل انتم بديت تسالون لحظه هو انستغرام اشترت سناب شات؟ اي بالضبط. طبعا اللي صار غريب الانستغرام هسه صار بيه فشي اسمه انستغرام ستوري، بحيث انت يطلع عندك فوق عندك التايم لاين مال انستغرام فوق يطلع لك ستوريز. طبعا حتى الايقونه مال ستوري نفس شكل الايقونه نفس طريقه العرض مال سناب شات. تدوسها همينه يطلع لك تقدر تنزل فيديو قصير تقدر تنزل صور تختفي طبعا وراء 24 ساعه، وطريقه اخذ الصوره والفيديو مثل سناب شات 100%. تقدر همينه تضيف عليها كتابه، تقدر تشخبط عليها ترسم عليها من هالسوالف وتنزلها، وطبعا وراء 24 ساعه كلها تروح. طبعا هذا الشيء يعني هاي خطوه كلش غريبه، واني هاي الشغلات اللي تصير بين شلون خلينا نقول خدمات التواصل الاجتماعي هذا الشيء المحلو. انا بالنسبه لي كل خدمه تواصل اجتماعي تتميز بشغله اني اتونس بيها. مثلا انستغرام الحلو بي انه انت تنزل صور مميزه انت تريد تخليها دائما عندك، تريد تعرضها للناس، لانه هي فعلا الصور اللي تنزلها بالانستغرام مو اي صور عاديه، صورة تكون فعلا مميزة من إيفنت معين أنت حاضرة، صورة أنت أخذتها فيك من سفرة، هيك شيء. هاي طبيعة الإنستغرام. بس ترى شنو أنمار ولا دقاطعك كذا، أنا وياك أوكي هي غريبة إيه، بس نفس الوقت هم أنا مو كل الشانات بعيدة هاي الشغلة. لازم هم يتطورون للخطوة الجاية. الخطوة الجاية كل الشغلات السوشيال تتحاول تسوي لك شلون اقول لك يا ذا التيميت تول، انه خلص عندك برنامج واحد فانستغرام تبدي تشوف انت ليش تروح للسناب شات لانه اكو هاي اوكي هاي ضفناها. سناب شات شافت انت ليش اصلا بدك تروح للانستغرام لانه ما تقدر تضيف الستوريز مالتك، اجوا الدراجه وايد. اي بالضبط اجل هو اني جاي جايك بالحكي هسه، يعني سناب شات المميز به انه هو فتشي بيرسونال، انه انت تنزل صور فروم افري داي مثل ما مثل ما انستغرام يعني قالوها اصلا يور بيرسونال افري داي مومنتس، انه انت يعني شلون تشير. هسه اللي صار انه من انستغرام سوت هاي الخطوه، صراحه اقول لكم اياها غير انستغرام مور بوبولار ذان سناب شات 100%. فشي كلش مميز هذا، فشي كلش راح يشكل خطر على سناب شات. هذا الشيء احتمال يقول لك خلاص انا يعني انستغرام دا انزل بي الصور البيرسونال ماتي فروم افري داي وهالسوالف اللي هو اصلا بيسكلي شغل السناب شات، وانا بنفس الوقت انستغرام هو اصلا ماي فيفرت ابلكيشن للفوتوز حتى انا انزل صور، فخلاص انا ابغى استخدم انستغرام وانا على ابو السناب شات. ترى هذا الشيء صحيح، انا على ابو السناب شات ومنتي منه. شو اسمه، فهذا اللي صار. والحلو انه وين انه انستغرام ضافوها بطريقه كلش يعني هيك هم ساكتين، هيك نزلوا الابديت بتفتح الابديت يا باكو ترى هيك شيء جديد بعد تصفون. لا وتعرف شو المشكله، تلقى كومنت ناس مسوين اي بالضبط ابو شو كده تصفون شو كده عرفتوا تلقى ناس كانوا منطقين ليش تحشيش شارت ما ادري. بس هي لا شوف تبقى شغله بالانستغرام، الانستغرام بطبيعته انه انت الناس يسوي لك فولو والناس تسوي لهم فولو شلون مو كلش الكلوز فريندز، خلينا نقول فشي هو بابليك اكثر. يعني انا مثلا واحد من الناس انا بروفايلي على الانستغرام بابليك اصلا، ما مخلي حتى انه اوافق على على الفولو ريكوست. هذا الشيء اللي شويه راح يفرق عن سناب شات. ترى إذا تلاحظه كلش مجتمع صغير، يعني أنا بالنسبة لي سناب شات مش الناس اللي عندي هم ترى كل واحد هو يعتبر close friend، يعني بالنسبة لي صديق قريب مني، ما أضيف أحد هيج هيج لأنهم خلاص everyday moment، يعني لازم بس اللي يعرفوني زين أنا ما اللي يشوفون هاي السوالف. بس هي بنفس الوقت انستغرام طبعا اي ثينك فكروا بهذا الشيء، الابديت مال انستغرام هذا هم ان تقدر انت تروح على الانستغرام ستوري مالتك وتخلي بس مجموعه معينه يشوفوها. ف الحرب مال اول يا بالضبط نشوف تايم ويل تيل. واني صراحه يعني اي ثينك سناب شات حيتاثروا حيل حيتاثروا. يا انا بالنسبه لي احب يعني افضل انستغرام اكثر. انستغرام يعني احس اكثر بالضبط، يعني سناب شات شويه تو بيرسونال وخصوصا انمار، بس يعني بالنسبه لي هم انه ما يعجبني اتفرج حتى بالنسبه للستوريز. انا لما يعني انستغرام نزلوها بالضبط شغلت يمكن بس ستوري واحده وشغلت يمكن بس فيديوين وسديتها ورجعت اتفرج الصور، يعني اصلا انا ما اهتم هالسوالف. يعني عارف كيف الشت إنه بصراحة لمن واحد جديد شأكل وش سوى وهذا، يعني مو حياتي ما أدري أنا، بس يجوز أنا يعني أختلف عن بقية. أنت أصلاً ما تحب هذا الكونسبت كله. أي أنا ما حبيت من البداية، فإنه ما يعني ما صار. أنت ما راح يهمك. يا بس يعني عادة بيبقى الانستغرام مور إنه أكثر سوشيال، لأنه الميكانيزم مالته كلش تختلف عن السناب شات، فإنه ضافوها يعني هي اضافه انه صح انه يمكن انه خامطيها الفكره اكيد طبعا 100% مو اوريجينال، بس استل اضافه يعني حتفيدهم، لانه يعني هو راح يزيد اكثر من يعني انه التفاعل بين يعني اليوزرز. ف we'll see. yeah ف اوكي خلينا نحول نسال الموضوع، انه قصاي عنده فت موضوع بصراحه كلش انترستينج، فانه يا ريت قصاي له شير مالتك المقال اللي قريتها. تمام. على عجاله هو خبر طريف، احصائيه جديده بريطانيا سووها يتكلم على مساله تمرير الاصبع على شاشه الموبايل. فتخيل قعدوا حسبوا انه تعرف احنا يومين نستخدم الموبايل لساعات وساعات واغلب تليفوناتنا هي لمس، فقعدوا وحسبوا انه الاصبع يعني من تلمس الشاشه من يعني من فوق لجوه ومن جوه لفوق هذا السحب بالتليفون هو يعتبره حركه. فقعده وكأنه حسبه إيش قد المسافة اللي أنت تولدها من خلال هاي الحركة، قاعدة يحسبوها يعني تخيل بالأمتار وبالكيلومتر. فالمضحك بالموضوع أنه شافوا المستخدم المتوسط يستخدم شاشة تليفونه حوالي 8 كيلومتر بالسنة من خلال تمرير أصبعه على الشاشة، اللي هو بحدود يعني مسافة خيالية، اللي بحدود تقريبا 22 متر باليوم. تخيل بأصبعك زين. انت تلاحظ يعني مرات اكو ايام احتمال برجلك ما تمشي 22 متر بالضبط. اي تعشف تعشف بالويكند بالنوع القنفه هيك شيء لازق بيها اني بالويكند مالتي مليص عضله طلعت بين الابهام والجسم نفخت التدريبات مو طبيعي سكس باكس باصابعي الجلده الاماميه ما تشايف شو اسمه ما تحس فيها جيد والله اصبع. طبعا هو اتوقع من ضمن البرامج اللي لها علاقه طبعا هي انستغرام او الفيسبوك لانه او حتى تويتر بالضبط سوالف التايم لاين تمشي تمشي تمشي اندلس فتحشيش كلش تحشيش. بينما شوف انت تحكي على سناب شات، سناب شات بس تسوي تاب، شوف حتى سناب شات ما يتعبك مو انت الاصابع هم تتحرك، هم عندك حركة اصابع صدقني يحرك لسانك سناب شات. اول حلقة واخذ علي شقاقي. زين نهاية الدراسة تقول انه المستخدم البريطاني تقريبا يمرر تقريبا يوميا يعني اذا يحسبوها بالمجمل يوميا 62 الف كلمة باليوم، وهو اللي عادل تقريبا قراءة رواية كل يوم. واو شاقة. يا تخيل لو عندنا يعني انه ما تخيل لو يوميا تقرا بقد المعدل اللي تستخدم به الموبايل بالضبط تصفح. بالضبط يعني تخيل انت انه ما مرد اتفلسف انه اقول احنا ويتش لازم هذا، بس انه تخيل لو نقرا يعني هالقد روايات وهذه انه ايش قد يكون عندنا شعوب وثقافه. زين شقاقه. كمل مع العلم هم ذكروا يسوي هم ذكروا بالاحصائيه انه مع الفارق بين التمرير وعمليه القراءه يعني بس هذا يوضحون هالش اسمه طبعا. اي النهائي الرقم النهائي اللي وصلوا له قالوا المستخدم بالمعدل بالمملكه المتحده كمجموع 80 مليون عددنا سمتهم هنا تقريبا يمشون 338 مليون كيلومتر كل عام. واو بصابيعهم بصابيعهم تخيل انت يعني شغله يا بصابيعهم واو يعني تخيل احنا شغله نسويها يوميه بس من تصفن لها يعني something isn't it. بالضبط تحشيش كلش تحشيش. طلعتوا ما ادري ظهر يو كي يمكن شغله واقعه استخدامات شفت عندكم. واو علاوي ما احكي لك انا اتذكر من جيت 2010 او 2010 جيت اليو كي كنت جاي من بلجيكا فكنت هسه ماخذ الايفون 4 هسه نازل وبامريكا وحتى كان بعده مو كلش باوروبا. والله العظيم اتذكر بلجيكا يعني وين ما اروح يعني ولا واحد تقريبا عنده ايفون ولا احد سامع بيه، كان الناس بعده سامع بشيء سامسونج نتيجي اي لا مال الولايه كلها يا منطقه. صدقني جيت لندن جهة لندن بال 2010 طبيت للمترو ولا واحد بالمترو ما شايل ايفون 4 أوه. يا حبيب بابا واحد يمنا ويسا ضميت الموبايل قلت شنو راح يتقبل طاقين. اي فيا هم انا يعني فظيعين يعني اتوقعهم مثل الامريكان واكثر مسألة الهوس بالتقنية مهووسين بهذا الموضوع فعندهم احصائيات رهيبه بهذا الموضوع يعني تشوف اشياء غريبه بعد يقول تحشيش كل شيء انترستنج عشتي لك بس موضوع شفتوا على مدى احنا واحده من الاسباب اللي انه قررنا على القصه لأنه شقاقين في المواضيع تمشي شيء يجيب. فبعد شنو عندنا مواضيع نصرف عليها؟ قسم الحول على قسم الجيمز. واحدة من الشغلات المهمة اللي صراحة من زمان كنا ننتظر تنزل وهاي اللي هي الباتمان بس النسخة مال التيل تيل. تمام. بصراحة والله interesting good reviews. مو كلش واو بس يعني ما دام الريفيوز يجي فاني اني لانه ذاك الحلقة احنا حكينا انه انا ايماني بالريفيوز وقع خلاص ذاتس ات. فلما اشوف انه الريفيوز شوية قريبة من الجود فاني اعتبرها انه great رأسا شلون لانه اعرف انه يوقعون هواي. عندك على الميتا كريتيك تقريبا 80-78 هو طبعا ومواقع مثلا اي جي ان وغيرها كذا تقريبا مطيها 8 وهاي. كلش يقول لك يعني مدخل جيد للقصة اللي راح تصير للشغلات اللي قدام راح تصير. فصراحة فتشي كلش انترستنج. يبدي لك طبعا اكيد ما راح نحرق شيء وكذا وانا اصلا ملاعبها بعني فبس من المقتطفات اللي شفتها والريفيوز والهاي. يبدي لك باتمان بعده بالبدايات يعني مصاير الباتمان الشخصية القوية والهاي اللي نعرفها. ومن الشخصيات اللي وياك همنا بعده مصاير هالفيلن اللي كلش مشهور وكذا شو يسمونه نسيت اسمه اللي هو البطريق يا شو اسمه بينغوين. لا بس هو الاسم قبل هذا هو أوز مختصرها بس أوكوبات ما أدري اسمه كلش صعب موجود حتى بالمسلسل مال جوثام. فهذا همينة موجودة هاي. فقراراتك راح تحدد شخصية من إذا تكون من الشخصية اللي خلينا نقول مثلا قلبه بارد يعني أو شوية يفكر مثلا ممكن مشاعر غيره وكذا شخص ممكن يكون شوية violence أكثر أو غيره فالهيتش درجة بها. الفايتنج والهاي طرق الفايتنج العادية ما تلتل يعني do not expect something wow لأنه أنت أصلا ما توقع أحد يلعب لعبة تلتل ويقعد يدور أكشن أنه هو يتحكم به. أنت تشوف الأكشن كل ما هنالك كوك تايم ايفنتس اذا تدوس الكليك لو ما تدوس الكليك وهاي تلحق عليه. بس اوفر اول حلوه الجرافيك شفته هواي احلى من دوكينج ديد يعني مطورين عليه بس بعده على نفس الستايل. ما عندي مشكله اصلا بالستايل هذا. فهي هاي بصراحه باتمان انترستينج يعني حاطه ضمن الليسته مالتي اكيد راح العبها موجوده على كل السيستمز بلاي ستيشن واكس بوكس وبي سي وكذا بس اي ثينك على البي سي راح يكون الطف ان شاء الله يعني اتوقع حتى على الموبايل راح ينزل قريبا الدلتا دائما ينزل على الموبايل بس اي ثينك بي سي افضل شيء. اقول لك شنو على البينجوين مدى افتهم هو اسمه بينجوين شنو غيره اسمه باللعبه؟ لا بينجوين لما يصير يعني شنو اقول لك الكود نيم مالت البينجوين بس هو الاسم ها يعني اسمه اللي هو يعني اسمه لما انولد غير او لما بالفيلم بوقتها ما طلع كان يقول اني عندي اسم ما ادري شنو هاي حتى كان دول مو نفس المسوم عصابه فالكوني اي مو موجود فالكوني موجود اوكي يا هو اسمه أوزوالد كابل تابع للي اي بالضبط ثانك يو أوزوالد كابل كابل بات يا كابل بات ذاك حتى باللعبه همنا مال باتمان اركم شو اسمه يا هو هناك همنا موجود والحلو جايبين ال باللعبة جايبين على أساس الأفلام غوثم المسلسل السيريز اللي ما شايفه طبعا ضروري تشوفه اللي يحبون دي سي وهاي جايبين الشخصية اللي مثل الكوميك التيل تيل همين جايبين مثل الكوميك شنو الفرق ترى هو ضعيف باي ذا واي بالكوميك بالأصلي فجايبين الشخصية هاي كالستايل مالته وبينغوين هو يكون فت مرة يكره طبعا انا دحكي ما دحكي على التلتا ما قاعد اخرب عليه دحكي قصة غوثام كشكل عام وكذا هو شخصيته هو يكره كلمة بينغوين يعني كانت الناس يستحقروه يعني مثل مسبة بعدين يبدي يستخدمها يعني يا وحتى بالفيلم مال باتمان ريتيرنز ظلوا يقولوا بينغوين فكان يقولهم لا انا اسمي أوزوالد بعدين قال هم أنا اسمي أوزوالد كابل بات فانه لا انه كان شويه ضاج بعدين ابو خريه لا بس طبعا بغوثم الممثل مالته صدق رهيب فت مبدع فت شيء مبدع يعني بصراحه اني سيزون 1 بالذات تابعت اغلبها على مود كلش ممثل رهيب من نوع شايف هاي الممثل اللي طلع بس هيك تباوع انه واو كلش ديب للشخصيه فيا كول باتمان الحمد لله طلعت زينه يعني ف نايس ام اكسايتد اني طبعا معروف بالبودكاست مندوب الاخبار العاجله انمار خبر عاجل جدا هسه قبل دقائق نزل الديبيو جيم بلاي تريلر لكويك تشامبيونز. كويك تشامبيونز طبعا هي لعبه حكينا عنها احنا بالبودكاست مال اي 3. شوفوا التريلر خرافي، السرعه، الفيكات من نوع فتشي كلش خرافي. للاسف هي بس للبي سي، من نوع شفت التريلر اني فالحمد اريد اشتري بي سي. اشتري، من حقك تشتري، خلاص هاي روح مال هاي حبي قصاي سجل هاي همنا سجل قيد من ضمن الشغلات اللي نريدها المار. بالنسبة طبعا همنا عما طرح ندش على العاب، مثل ما قلت لكم انه الاسبوع اللي فات نزلت We Happy Few اللعبة البريفيو مالتها طبعا البي اس 4 ما علم شطع ما منازلة خطي بس نازع على يعني على البي سي على السيم. انا ما دحت شيء ما دحت شيء اخويا خليني اكمل. ده فانه نزلت على البي سي واكيد طبعا على الاكس بوكس على اعتبار يعني كلهم وان ايكو سيستم. فنزلت البريفيو طوني 45 دقيقه اجرب. لعبتها اللعبه تبلش من مثل ما لما شافوها بالديمو مالتهم بال which one channel E3 I think شافوها بال E3 زين. بلشت لما تقعد تسوي censorship على المقالات والهذي زين، وبعدين ورا مثلا انه مال انه تجي تدوخ تجيك الحبايه انه يقول لك خذها لو ما تريد تاخذها من شنو هذه. فانه لعبتها وبعدين ورا طلع عبرت هاي المرحله وطلعت يعني حسب هذا الجزء الوحيد اللي به القصه خلينا نقول مو يا والباقي انه شيء يعني صار اوبن وورلد بحساب. فانه ظلت افتر بالبيوت هذه طبعا. التحشيش هو مو سبويلر بس التحشيش انه تشوف بالاوبن وورلد كل شيء على حقيقته مو على اللي انت من عندك الحبايه زين، بحيث من بوقت لما شافوا لك انت التريلر او كان بريفيو صغير طلع لك انه الانفايرمنت شو اسمه كلها سيارات وشغلات بنايات مرتبة وهذه، بس انت بالحقيقة انه كل شيء خربان وكل شيء مكسر وهذه، بحيث كلش انترستنج شانت اللعبة. الاكسبيرينس مالتها حلوة، الستايل مالتها بيها هواية من فول اوت، بحيث ثمن تقدر تبني اسلحة او تقدر تبني شغلات مثلا تجمع قطع ومثلا تبني لك مثلا حذاء ما يطلع صوت، لو مثلا باندج مثلا وصخ حتى على مود الداوي بيروحك، لو مثلا يسوي لك مثلا يعني اي شيء اي توصل هذه تريدها انه تقدر تسويها على جنب يعني القطع هذه زين. فكلش انترستنج طبعا، بحيث انا ضليت العبها لحد ما خلصت 45 دقيقه يعني تتوقع راح العبها شويه ويجوز من ممكن ازهق، بس انا شفت اورد يعني اورد يعني انه انا حبيت فكرتها بوقت لما شفتها. التحشيش انه حتى يعني مارتي كانت تتفرج اللعبه مالتي من همين انه قالت لي اريد العبها هاي اللعبه همين كلش تحشيش اللعبه زين، فكلش انترستنج. فيمكن قصاي هسه بلكي الله يحب شو اسمه الالعاب يا الله انجذبه الطريق الصحيح يترك الزلاطه. I liked it. طبعا انا متت وحده من هذه، فلما داعيدها عاد ليها من البدايه من بدايه القصه، فانه قال لي تريد تاخذ الحبايه، فقلت له اي اريد اخذها، فاخذتها كان راسا يوديني على كريدت انتهت اللعبه. اوه يعني بين قوسين ايش جا سوى زين، بعد ما ادري هل هذا شيء فاينل او هذا شو اسمه او يعني راحت يعني انه they're gonna carry it over للفاينل ريليس ما اعرف، بس تحشيش كانت كلش. هم قاعدين يابا ترى اللعبه مو كامله والقصه يعني 50% من عندها، يعني مو قصه بس الشغلات اللي تشوفها 50% موجوده بس والباقي بعد ما مسوي هذه. فكلش انترستنج وانا يعني 100% حاشتريها اللعبه لما تنزل ريليس مالتها. يب اوسم زين. اكو شيء بعد على الالعاب؟ لا نوب. اوكي من نوع كلاسيك صفنا تراحت اخذت خيره قصاي من نوع شو اسمه خطايا الولد زهق على الطاري بالضبط لا شوفيها من هاي مال صوت مال المراهقين هاي السويسايد سكواد نزل الفيلم بالدول العربيه اي ثينك حسب ما شافه واليوم ينزل يعني اليوم بريمير مات بامريكا ورسميا باتشر ينزل يوم 5 فاني يعني هسه بتشوفون احنا شوي طايرين بالبودكاست نحاول انه نخبز المقالات نعم مو نخبزها بس يعني انه احنا بلشنا اوقات هاي المهم التفاصيل ما ادري ايش راح احكي بيها انهاري طلع خربطنا كلها بس يس انه في اليوم هاي حروح اشوفه يعني هسه شويه بعد التحشيش السينما اللي اخذتها دي يوزعون ليميتد اديشن او ليميتد كوانتيتيز بعد ما ادري اذا هي ليميتد اديشن من الدوبز فيرجن مال جوكر كي تشين تكون والله يا دي وزعوها يعني بوحده من الشركات مال ثياتر فانه حتى انه شوي ابعد من السينما اللي عاده اروح لها بس من عجبتني فكره انه قلت يا شو واي نوت بلس هو 3 دي والش اسمه فانه راح اشوفه انه هوبفلي الحق اخذ شو اسمه الليميتد اديشن او الليميتد كوانتيتيز من الجوكر كي تشين واني المفروض الحق علينا اول عرض هذا حروح له مو تقول غير عرض والله نايس دود اعرف راح ننهي وكذا بس شغله صغيره اريد اقولها اللي انه اي كانوت بليف ات وان شاء الله اشتريها بعد ما متاكد يعني اريد اشوف الامور الماديه بس تخيل الحلقة الجاية راح نسجلها ونومان سكاي نازل يعني ترى إنجاز ترى إنجاز للبشرية صراحة من الله بالضبط فتشي اللي نصال لألف سنة وكمية المشاكل وكذا المضحك بالموضوع قبل أسبوع لا أقل قبل 5 أيام وكذا أكو نسخة تسربت somehow تمام والغريب مهنا الغريب اللي اشتراها صار على بيدينج وهالسوالف واشتراها تقريبا تاكل موقع افتر رقم بس المعظم 90% من المواقع هم متفقين على رقم واحد اللي هي 1200 دولار ترى اخبار بلاش بس اشتراها ولعب اللعبة ونزل فيديوهات عليها وكذا وصارت فتحوسة والفيديوهات صار حرب شايف انه ديلي موشن اللي بحياته ما ينلغي فيديو من عندها لغت تحشيش منك زين فمن اليوتيوب من ديلي موشن من تويتش من كل اماكن لغت وكذا وهم نزلوا في تويتر الديفلوبرز والكذا قالوا يعني احنا صارنا سنين دا نشتغل على اللعبه راح نحط لكم مفاجآت وتكون صار لكم سنين قاعد تنتظرون اللعبه فدو نوت سبويل ات باقي كم يوم يعني انتظروها لعد ما تنزلوا هاي ف يعني it was weird story فهذا كان عندي همين إضافة سريعة جدا I think أني خلصت الجوبة شقاقي حمسها 40 ثانية يمكن تحشيش أوكي I think خلصنا إحنا رسميا ما أكو شيء لا أحاول أتذكر إذا أكو شيء منا قبل من هي لا ما أكو شيء أوكي روح أتفرج الفيلم أتونسوا وبالعافية عليكم الكي تشين ما ادري شات هاي انسى المهم فطبعا تقدر تتابعونا على الاكيد على المكانات الرسميه مالتنا اللي هو تاك شو تاك شو انه شوي دي يصير عليه حركه اكثر زين ودي يتحسن هو دي يتحسن زين دي يضيف شغلات جديده اضاف عليه فقره الاسئله والاجوبه وهذه فتقدرون اذا عندكم سؤال ومو بالضروره تريدون يعني تشاركونا على التليجرام تقدرون تسالونا على التاك شو ونجاوبكم تقدرون تتابعونا همين على التليجرام اذا تعجبكم وهناك احنا موجودين همين طبعا قصي همين راح نضيف احنا من ضمن التليجرام احنا حاليا ما ضفنا حتى نسوي مفاجأة لكم بس هسه بعد راح نخلينه بالتليجرام احنا ضفنا على الموجود قصي على التوك شو بس كانت اكسكلوزيف لهناك فاللي يتابع هناك اوريدي يعرف اللي ما هاي فشفت الشو مفيد التوك شو طبعا وطرق متابعة للبودكاست نفسه يعني سبسكرايب اللي هو الايتونز رقم واحد تقدرون هناك تسوون سبسكرايب وتقيمونا يا ريت. تطبيق اسمع لي هم يعني هذا في تطبيق عربي وكل شيء مرتب للايفون والاندرويد او للاي او اس والاندرويد، تقدرون هم هناك تتابعونا وتسمعون الحلقات مالتنا. وطبعا اكيد احنا عندنا موجودين على الانستغرام والفيسبوك وتويتر، فاذا تبون تتابعونا على كل هالمكانات راح تلقون الروابط كلها موجوده بالملاحظات مال الحلقه. فطبعا اغلب الشغلات اللي حكينا بيها وهذه راح تكون موجوده بالملاحظات همينه، فاذا حتى تتابعوها. فطبعا احب اشكركم كليتكم انمار دانر قصاي على تعبكم ويانا. ثانك يو. هوبفلي الحلقه كانت عجبتكم من المستمعين مو لكم، انتم اكيد عجبتكم. زين قولوا لنا على الكواليتي، شنو رايكم بالكواليتي؟ خصوصا اني كانت هواي مثل يجي صوت هواء مالتي المايك هسه شويه بعد اكو صوت الهواء، بس هذا يعني ما صار اكو شيء نقدر نسوي عليه بصراحه، انه يعني هذا من يجي من السكاي، بس هسه صار ارتبني انه المايك مالتي قل رتبته هذا فصار احسن. فقولوا لنا على الكواليتي مال التسجيل وعلى الصوت، خصوصا انه هوايته اشتكيتوا انه قلتوا صوت ناصي صوت عالي صوت مش شنو، فهسه قولوا لنا شو رايكم بالصوت حتى انه نعدل عليه او نستمر على الوضع الحالي. فشكرا لكم شباب، وشكرا لكم اعزائي المستمعين، وان شاء الله نسولف وياكم بالحلقه الجايه. مع السلامه. سلام.